السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا وبعث إلينا محمدا رسولا صادقا أمينا، نحمده حق الحمد ونسأله التوفيق للرشد، ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وعلى آله وصحابته الأخيار المنتجبين وتابعيهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحدثنا الحسن بن عبد الهادي الحسني وهو أول حديث سمعته منه بإسناده إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا المجلس 25 لقراءة الكتاب 7 من برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود في سنته 47 و400 ألف، وهو كتاب الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه للحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله المتوفى 56 و200. فقد انتهت بنا قراءته إلى قوله رحمه الله: كتاب الأيمان والنذور. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه والمسلمين أجمعين. أخبركم حفظكم الله عبد العزيز بن فتح محمد الله وري المعروف بعزيز زبيدي قراءة عليه. قال: أخبرنا حمد الله بن أبي الله الدهلوي عبد التواب بن قبل الدين الملتاني، وقال: أخبرنا نذير حسين بن جواد عن الدهلوي، وقال: أخبرنا محمد إسحاق بن محمد رضا الدهلوي، وقال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الدهلوي، وقال: أخبرنا محمد أمين كشميري، قال: أخبرنا أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي، وقال: أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكراني، وقال: أخبرنا حسن بن علي العجيمي، وقال: أخبرنا عيسى بن محمد الثعالبي، قال: أخبرنا سلطان بن أحمد المزاحي، وقال: أخبرنا أحمد بن خليل السبكي، وقال: أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي، وقال: أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري، قال: أخبرنا إبراهيم صدقة الصالحين، وقال: أخبرنا إبراهيم بن أحمد التنوخي، وقال: أخبرنا أحمد بن أبي طالب الحجار، وقال: أخبرنا حسين بن بارك الزبيدي، قال: أخبرنا عبد الأول بن عيسى السجزي، وقال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الداودي، وقال: أخبرنا عبد الله بن أحمد السرخسي، وقال: أخبرنا محمد بن يوسف الفربري، قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى أنه قال في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأيمان والنذور. قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله عز وجل كفارة يميني، وقال: لا أحلف على يميني فرأيت غيرها خيرا من التي تلدي وخيرا وكفرت عن يميني. قال: حدثنا ابن عمان محمد بن فضيل، قال: حدثنا جرير بن حازم، قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيت عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيت عن من غير مسألة وإن أوتيت من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا أحمد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن النبي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في راط من أشعري نستحمله، فقال: والله لا أحملكم عندي ما أحملكم عليه. قال: ثم لبثنا ما شاء الله عز وجل أن نلبث، ثم أتي بثلاث ذود غر الذرى فحملنا عليها، فلما انطلقنا قلنا، أو قال بعضنا: والله لا يبارك لنا، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف لا يحملنا ثم حملنا، فارجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنذكره فأتيناه، فقال: ما أنا حملتكم بل الله عز وجل حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فرى غير خير من إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو قال: أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر بن نبيه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن آخرون السابقون يوم القيامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم لو عند الله من يعطي كفارته التي افترض الله عليه. قال: حدثني إسحاق يعني ابن إبراهيم، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم. والله لأن يلج. أحسن الله إليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله عز وجل من يعطي كفارته التي افترض الله عليه. قال: حدثني إسحاق يعني ابن إبراهيم، قال: حدثني أحمد الصالحين، قال: حدثنا معاوية عن يحيى كلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليبر يعني الكفارة. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويم الله. قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها في 68 موضعا، ولم يقع عنده باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال أحدنا قتيبة بن سعيد عن سمعان بن جعفر عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمر علي مسلم تنزيل فطعن بعض الناس في امرته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كنتم تطعنون في امرته فقد كنتم تطعنون في امرأة أبي من قبل، وإيم الله إن كان لخليقا لإمارته وإن كان من أحب الناس إليه وإن هذا من أحب الناس إليه بعده. باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، وقال بقتلته، قال أبو بكر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم: لها الله إذا يقال والله وبالله يتر الله. قوله باب كيف، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها في 30 موضعا، وأن هذه الترجمة باب كيف كان ذكرها في 6 مواضع، 5 منها باب كيف كان، وواحدة منها باب كيف كانت، وهي المذكورة هنا. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد يوسف عن سفيان عن موسى بن عقبة عن سامع بن عمر رضي الله عنه أنه قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عامر عبد الملك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيد لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. قال حدثنا ابن جماني قال أخبرنا شعب عن زوري قال أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. قال حدثني محمد قال أخبرنا عبدة بن هشام عروة عن أبي أناس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. قال حدثني أحمد سليمان قال حدثني أبي قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بيد عمر الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. وقال له عمر: فإنه لا، أنا والله لا أنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن شعبة بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحدهما: اقضي بيننا بكتاب الله، وقال آخر: وأفقههما: أجل يا رسول الله، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال: تكلم. قال: ابني كان عسيفا على هذا. وقال: من يكون عسيف الأجير؟ زنى بامرأته فأخبروني أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة وجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغلب عامي، وإنما الرجم على امرأتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده لأقضي أن بينكم بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك ورد عليك وجلد ابنه مئة وغربه عاما، وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا باب قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرأيت من كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة خير من تميم وعبير بن صعصعة وغطفان وأسد خابوا وخسروا؟ قالوا: نعم. فقال: والذي نفسي بيدي إنهم خير منهم. قال حدثنا ابن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا فجاءه العامل حين فرغ من عمله، فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا هدي لي. فقال له: أفلا قعدت ببيت أبيك وأمك ونظرت أيهدى لك أم لا؟ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله إمامه وأهله، ثم قال: ما بعد، ما بال العامل استعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبي وأمي فنظر لي وجهه أم لا؟ فوالذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم من أشياء لجابه يوم القيامة يحمل على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر، فقد بلغت. فقال أبو حميد: ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حتى إنا لننظر إلى عفرة إبطي. قال أبو حميد: وقد سمع ذلك مع زيد بن ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه. قال حدثني ابراهيم موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما علم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا. قال حدثنا عمرو بن حصن قال حدثنا ابي قال حدثنا مشعل عن معرور عن ابي ذر رضي الله عنه قال: انتهت اليه وهو يقول في ظل الكعبه: هم الاقسمون رب الكعبه، هم الاقسمون رب الكعبه، قلت: ما شاني ايرى في شيء ما شاني؟ فجلست اليه وهو يقول: فما استطعت انا ان اسكت، وتغشاني ما شاء الله. فقلت: من هم بابي انت وامي يا رسول الله؟ قال: اكثرون اموالا الا من قال هكذا وهكذا وهكذا. قوله عن المعرور: تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه المعرور سوى راو واحد، هو المعرور بن سويد الكوفي. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال سليمان عليه الصلاة والسلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه: إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا، فلم يحل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل أيم الذي نفس محمد بيده، لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسان أجمعون. قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو الأحوص عن إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرقة من حليم وجعل الناس يتداولون بينهم ويعجبون من حسنها ولينها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبون منها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لمنازل سعد في الجنة خير منها. لم يقل شعبة وإسرائيل عن إسحاق والذي نفسي بيده. قال حدثنا أحمد بن قال حدثنا ليث عن يوسف بن شهاب قال حدثنا عروة بن الزبير بن عائشة رضي الله عنها قالت إن هند بنت عتبة بن ربيعة قالت يا رسول الله ما كان على ما كان مما على ظهر الأرض أخباء. قالت خباء أحب إلي من أن أحب أحب إلي أن يذل من أهل أخبائك. وقالت خبائك شك يحيى ثم أصبح اليوم أهل أخباء. وقالت خباء أحب إلي من أن يعز من أهل أخبائك. وقالت خبائك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا والذي نفس محمد بيده. قالت يا رسول الله إن باس في أن رجل مسيكم فلعلي يحرج أن أطعم من الذي له. قال لا إلا بالمعروف. قال حدثني أحمد بن عثمان قال حدثني شريح بن مسلمة قال حدثني إبراهيم عن نبينا أبي إسحاق أنه قال سمعت عمرو بن ميمون قال حدثني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيف ظهره إلى قبة من أدم يمان إذ قال لأصحابه ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا بلى. قال فلم ترضوا أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا بلى. قال فالذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة. قوله حدثنا شريح تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم معجما إلا في راويين، أحدهما سريج بن النعمان البغدادي والآخر سريج بن يونس البغدادي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن نبينا عن سعيد رضي الله عنه رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها. فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لو كان الرجل يتقال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفس بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال حدثني إسحاق الأخبر حبان قال حدثنا مامن قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتم الركوع والسجود فوالذي نفسي بيده إني أراكم بعد ظهري إلى ما ركعتم إلى ما سجدتم. قال حدثني إسحاق قال حدثنا مامن جرير قال أخبرنا شعبة عن هشام زيد عن أنس مالك رضي الله عنه امرأة من أنصاري أتت النبي صلى الله عليه وسلم معها أولاد لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنفس بيده إنكم أحب الناس إلي. قالها ثلاث مرار. باب لا تحلفوا بآبائكم. قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدرك عمر الخطاب ويسير في ركبه يحلف بأبيه فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حلف يحلف بالله وليصمت. قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثنا وهب قال حدثنا ابن وهب عن يوسف عن شعبة قال قال سالم قال ابن عمر رضي الله عنه سمعت عمر رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تعلموا بآبائكم. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما أحلفت بأبي منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. قال مجاهد أو آثرة من علم يأثر علما. تابع موقن والزبير وإسحاق الكبير عن الزهري وقال معنة ومعمر عن الزهري عن سمع بن عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دلال قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أبي قلابة القاسم التميمي عن زاد بن قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعري ود وإخاء فكنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقرب لي طعام في لحم دجاج وعنده رجل بني تميم لا أحمر كان من الموالي فدعاه إلى الطعام فقال إن رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت أن لا أكله فقال قم فلو حدثنك عن ذاك إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفر من الأشعري نستحمله فقال والله لا أحملكم ما عندي ما أحملكم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلهب إبل فسار عنا فقال إن نفر الأشعريون فأمر لنا بخمس دود غرد ذراف لما انطلقنا قل من صنعنا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا ما عنده ما يحملنا ثم حملنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نفع أبدا فرجعنا إليه فقلنا له إن أتيناك تحملنا فحلفت ألا تحملنا وما عندك ما تحملنا فقال إني لست أنا أحملتكم ولكن الله عز وجل حملكم والله لا أحلف على من فرى غير خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن زهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما حلف فقال في حلفي باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله من قال لصاحبه تعالى وقام منك ولتصدق. باب من حلف على شيء وإن لم يحلف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يفعل نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع خاتم من ذهب وكان يلبسه فيجعل فصه في باطن كفه فصنع الناس ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم. باب من حلف ملة سوى ملة الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم ينسبه للكفر. قال حدثنا معاذ بن مسلم قال حدثنا ابن عمر بن قلبة عن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف غير ملة الإسلام فهو كما قال. قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. باب لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك. قوله باب لا يقول تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 104 مواضع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقال عمرو بن العاص قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة بن أبي هريرة رضي الله عنه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل رضي الله عز وجل ابتليهم فبعث ملكا فأتى الأبرص فقال تقطعت به الحبال فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. فذكر الحديث. باب قول الله تعالى وأقسم إلى جد إيماني. وقال ابن عباس رضي الله عنه قال أبو بكر رضي الله عنه فالله يا رسول الله تحدثني بالذي أخطأت في الرؤيا. قال لا تقسم. قوله باب قول الله تقدم أن هذه الترجمة عند البخاري في 144 موضعا ووقع عنده في 171 موضعا ترجمته بقوله باب قوله تعالى. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سعيد بن مقرن عن براء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدث محمد بشير قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة عن أشعث عن معاوية بن سعيد بن مقرن عن براء رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبراء المقسم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عاصم الأحول قال سمعت أبو عثمان يحدث عن سلمة رضي الله عنه منات لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة بن زيد وسعد وأبي أن ابني قد احتضر فاشهدنا فأرسل يقرأ السلام يقول إن الله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمى فلتصبر وتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليهم فقام وقمنا معه فلما قعد ورفع إليه فقعده في حجره ونفس الصبي تقعقع ففاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سعد ما هذا يا رسول الله قال هذا رحمة يضع الله عز وجل في قلوب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله عز وجل من عباده الرحماء. قوله في الإسناد المتقدم حدثنا غندر تقدم أن هذا لقب راو واحد من رواتهم يذكر به واسمه محمد بن جعفر البصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني إسماعيل وقال حدثني مالك عن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من ولد تمسه النار إلا تحلة قسم. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثني غدر قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدلك على أهل الجنة كل ضعيف متضعف أقسم على الله يا بر وأهل النار كل جواظ عتل مستكبر. باب إذا قال أشهد بالله أو قال شهدت بالله. باب إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله. قال حدثنا سعد بن حصين قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شاة أحدهم يمينه ويمينه شاة. قال إبراهيم كان أصحابنا ينهوننا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد. قوله حدثنا شيبان تقدم أن هذا الاسم عندهم عند الإطلاق هو لشيبان بن عبد الرحمن التميمي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب عهد الله عز وجل. قال حدثني محمد بن شاني قال حدثنا أبي عدي عن شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي وائل عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على من كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم أو قال أخي لقي الله عز وجل وعليه غضبان فأنزل الله عز وجل تصديقه إن الذين يشترون بعهد الله. قال سليمان في حديثه مر الأشعث بن قيس قال ما حدثكم عبد الله قالوا نوم فقال أشعث نزلت فيه وفي صاحب لي في بئر كانت بيننا. قوله عن أبي وائل تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق لأبي وائل الكوفي واسمه شقيق بن سلمة الأسدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعزتك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبقى رجل بين الجنة والنار فيقول يا ربي اصرف وجهي عن النار لا وعزتك لا أسألك غيرها. وقال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لك ذلك وعشرة أمثال. وقال أيه وعزتك لا غنى بي عن بركتك. قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن سمانك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال الجنة تقول هل من مزين حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قد قطع عزتك ويزوى بعضها إلى بعض. رواه شعبة عن قتادة. باب قول الرجل عمرو الله. قال ابن عباس لعمرك لعيشك. قوله باب قول الرجل تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 13 موضعا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ويسي قال حدثنا إبراهيم عن صحيح مشامين قال حدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يوسف قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب عن قمت بن وقاص عبد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أولئك كما قالوا فبرأ الله عز وجل كل حدثني طائفة من حديث فقام النبي صلى الله عليه وسلم استعذر من عبد الله بن أمي فقام سعيد بن حضير رضي الله عنه فقال لسعيد بن عبادة رضي الله عنه لعمر الله إن اقتلنه. باب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الله غفور حليم. قال حدثني محمد بن ثنا قال حدثني يحيى بن شام قال أخبرني أبي عائشة رضي الله عنها في قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو قال قالت أنزلت في قوله لا والله وبلا والله. باب إذا حنتنا أو حنت ناسيا في الأيمان وقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به وقال لا تؤاخذني ما نسيت. قال حدثني قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا قتادة قال حدثنا زرارة ابن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال إن الله تجاوز يوم تعمى وسوست أو قال أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. قوله حدثنا مسعر تقدم أنه ليس في رواته من اسمه مسعر سوى مسعر بن كدام الهلالي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان بن الهيثم يوم محمد عنه عن المجرد قال سمعت من شابه يقول حدثني عن طلحة عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بلمه ويخطوه يوم النحر قام لي رجل قال كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا ثم قام آخر قال يا رسول كنت أحسب كذا وكذا لهؤلاء الثلاث فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا لا حرج لهن كلهن يومئذ فما سئل يومئذ عن شيء لا قال فعلوا لا حرج. قال حدثنا أحمد يوسف قال حدثنا أبو بكر عبد العزيز رفيع عن طائن عبد العباس رضي الله عنه قال قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أرمي قال لا حرج قال آخر أحلقت قبل أذبح قال لا حرج قال آخر ذبحت قبل أرمي قال لا حرج. قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه رجل دخل المسجد يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد المسجد فجاء وسلم عليه فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم سلم فقال عليك ارجع وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي قال فثبت فأعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فأسغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر وقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ركع تطمئن راكعة ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم انصح حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم انصح حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم بعد ذلك بصلاتك كلها. قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا عن المسلمين قال هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت هزيم المشركون يوم أحد هزيمة تعرف فيهم فصرق إبليس عباد الله أخراكم فرجعت إليهم فاتلت هي أخراهم فنظر حذيفة لما رضي الله عنه فإذا هو بأبيه فقال أبي أبي قالت فوالله من حجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة رضي الله عنه غفر الله لكم قال عمر فوالله ما زاد في حذيفة منها بقية حتى لقي الله عز وجل. قال حدثني يوسف موسى قال حدثنا أبو سامت قال حدثني عفوا عن خلاس بن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الناس وصام فليتم صومه فإن مطعم الله وسقاه. قوله عن خلاس تقدم أنه ليس في رواة من اسمه خلاس سوى راو واحد هو خلاس بن عمرو الهجري. قوله حدثنا أبو أسامة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أدب بن أبي ياسين قال حدثنا أبي ذي بن عن زوري عن أرجع عبد الله بن حينث رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم قام ركعتين ولين قبل أن يسلم مضى في صلاته ولما قضى صلاته انتظر الناس تسليمه فكبر وسجد قبل أن يسلم ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد ثم رفع رأسه وسلم. قوله عن عبد الله بن بحينة تقدم أن بحينة أمه واسمه عبد الله ابن مالك له ولأبيه أحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم أنه سمع عبد العزيز بن عبد الصبني قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن قبة عن مسعود رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر فزادها ونقص منها. قال منصور لا أدري إبراهيم وهمام عن قبة وقال قل يا رسول أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال سلم بهم سلتين ثم قال أتاني سلتين لمن لا يدري زاد في الصلاة أو نقص ويتحرى الصواب فيتم ما بقي ثم يسجد سلتين. قال حدثنا حميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت ابن عباس رضي الله عنه قال حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤاخذني ما نسيت ولا ترقمني في قوله تعالى لا تؤاخذني ما نسيت ولا ترقمني ابن عسى. قال كانت الأولى من موسى نسيانا. قال أبو عبد الله كتب لي محمد بن شاني قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا معاذ بن شعبي قال قال البراء بن عازب رضي الله عنه وكان عندهم ضيف لهم فأمر أهله أن يذبحوا قبل أن يرجع ليأكل ضيفهم فذبحوا قبل الصلاة فذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يعد الذبح. فقال يا رسول الله عندي عناق جذع عناق لبن هي خير من شاتي لحم. فكان معاذ يقف في هذا المكان الحديث الشعبي وحديث عن محمد بن سيرين مثل هذا الحديث ويقف في هذا المكان ويقول لا أدري أبلغت الرخصة غيره أم لا. رواه أيوب عن ابن يسير عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن الشعبي تقدم أن هذه نسبة جماعة من رواتهم وأن المراد به عند الإطلاق هو عامر بن شراحيل الشعبي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال عبد الله شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت جندب رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عيد ثم خطب ثم قال من ذبح فليبدل من كان ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. باب اليمين الغموس وقوله تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا من بينكم فتزل قدم من بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم دخل مكر وخيانة. قوله باب اليمين هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها بهذا اللفظ في أربعة مواضع وقال في موضع خامس باب يمين. واليمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي يقتطع بها حق لغيره هي اليمين الكاذبة التي يقتطع بها حق لغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن قاتين قال أخبرنا نضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا فراس قال سمعت الشعبي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الشرك بلا معقول قل يدين وقتل نفسي واليمين الغموس. باب قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقوله جل ذكره وجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. وقوله جل ذكره لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. وقوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عامر عن هشام بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صدر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل عليه غضبان فانزل الله عز وجل تصديق ذلك ان الذين يشترون بعهد الله ايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الايه. فدخل الاشعث بن قيس فقال ما حدثكم ابو عبد الرحمن فقالوا كذا وكذا. قال في يوم زاد كانت لي بئر في ارض ابن عم لي فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينتك ويمينه قلت اذا يحلف عليها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صدر وفيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل يوم القيامه وعليه غضبان. قوله حدثنا أبو عوانة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي عوانة اليشكري واسمه الوضاح بن عبد الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب. قال حدثني محمد بن علي قال حدثنا أسامة عن مراد عن أبي برتان بن رضي الله عنه قال أرسلني أصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان فقال والله لا أحملكم على شيء وافقت وغضبان فلما أتيت قال انطلق إلى أصحابك فقل إن الله أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم. قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا ربيعة بن صالح بن شهاب قال حاوى حدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر الدميري قال حدثنا يوسف بن يزيد الليلي قال قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن حديث عائشة رضي الله عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الإفك ما قالوا وبرأ الله عز وجل ما قالوا كل حدثني طائفة من حديث فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك العشر آيات كلها في براءتي فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ينفق على مصطح لقرابتي منه والله لا ينفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال عائشة رضي الله عنها فأنزل الله عز وجل ولا يتري من فضل منكم والساعة أن يؤتوني القربى الآية. قال أبو بكر رضي الله عنه بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها عنه أبدا. قال حدثنا عمر قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن قاسم عن زهدم قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بن الأشعري فوافقته وغضبان فاستحملناه فحلف لا يحملنا ثم قال والله إن شاء الله لا أحلف علي من فرى غير خير منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. باب إذا قال والله لا تكلمني وهو صلى وقرأ وسبح وكبر وحمد وهلل فهو على نيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام أربعون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال أبو سفيان كتب النبي صلى الله عليه وسلم لله رقل تعالى من كلمتي سواء بيننا وبينكم وقال مجاهد كلمة التقوى لا إله إلا الله. قال حدثنا ابن ماني قال اخبرنا شعبان بن زني قال اخبرنا سعد بن سيف عن ابيه قال لما حضرت ابا طالب وفاته جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمرو بن قعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان حميتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال حدثنا موسى بن سمعان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى من مات يجعل الله ندا أدخل النار وقلت أخرى من مات لا يجعل الله ندا أدخل الجنة. باب الحلف لا يدخل على أهل إن شاء الله وكان شرط 29. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد بن أنس رضي الله عنه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم نسائي كانت انفكت رجله فقام في مشروبة 29 ليلة فقام في مشروبة 29 ليلة ثم نزل قال يا رسول الله لا تشارم قال إن شاء الله يكون 29. باب الحلف أن لا يشرب نبينا في الشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس وليست هذه بذات عنده. قال حدثني عن يونس أنه سمع عبد العزيز بن أبي حازم قال أخبرني أبي عن سعيد بن سعد رضي الله عنه أبا سيرين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أعرس فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عرسه فكانت العروس خادمهم فقال سألوا قبل انتظروا ما سقته قال أنقعت له تمرا في التمر من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياه. قال حدثنا محمد القاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سمع النبي خالد عن شعبان كلمة عن عباس رضي الله عنه عن سودة رضي الله عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شناء. باب إذا حلف لا يأتدي ما فأكل تمر بخبز وما يكون من الأدم. قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عبد العزيز عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر ما دوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله عز وجل. وقال ابن كثير أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن عن أبي إنه قال عائشة رضي الله عنها فحدثنا بهذا. قال حدثنا قتيبة عن قوله عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه تقدم أنه ليس في رواة الستة من اسمه عابس سوى راو واحد هو عابس بن ربيعة المدني. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو طلحة بن مسلم رضي الله عنه ما لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف نعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم فأخرجت أقراصا من شعري ثم أخذت خمارا لا فلفت خبزا بعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ومعه الناس وقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قوم فانطلقوا وانطلقت بين يديهم حتى جئت أبو طلحة فأخبرته وقال أبو طلحة يوم من سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عنده من طعام أطعمه فقالت الله ورسوله أعلم فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرحت حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل أمي يوم سليم ما عندك فأتى ذلك الخزي قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخزي فت وعصرة المسلمين عنكة لها فأدمته ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وأن يقول ثم قال أذن العشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن العشرة فأذنهم فأكلوا القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 و80 رجلا. باب النية في الأيمان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد قال قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني محمد بن إبراهيم سمع القمة بن وقاص الذي يقول سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فكانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وكانت هجرته إلى دنيا وصيب امرأته يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. باب إذا أهدى ما له على وجه النذر والتوبة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مسعم شعبي قال أخبرني عبد الله بن عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب مالك وكان قائل كعب بن بريه حين عمي قال سمعت كعب مالك رضي الله عنه في حديثه وقوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا وقال في آخر حديثه إن من توبتي أن أخذ عن مالي صدقة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. باب إذا حرم طعامه. وقوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلل أيمانكم. وقوله: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن جرير قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمر يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عند عاصم، فتوصيت أنا وحفصة أن أية دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير ودخل على إحداهما فقال ذلك له، قال: لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولا أعود له. فنزلت: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. وأنزل: إن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة إذا سر النبي لبعض أزواجه حديث لقوله: بل شربت عسلا. وقال لي إبراهيم المسان شام: ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا. قوله عن ابن جريج: تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لابن جريج المكي، واسمه عبد الملك بن عبد العزيز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الوفاء بالنذر وقوله يوفون بالنذر. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فرح بن سليمان قال حدثنا سعيد بن حاتم أنه سمع بن عمر رضي الله عنهما يقول: أولم ينهوا عن النذر؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: النذر لا يقدم شيء ولا يؤخر، إنما يستخ وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. قوله حدثنا فليح، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه فليح سوى راو واحد هو فليح بن سليمان المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور قال: أخبرنا عبد الله بن مرة عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيء ولكنه يستخرج به من البخيل. قال حدثنا ابن يقرأ بن شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له، ولكن يلقي النذر للقدر قد قدر له، فإلى إلى القدر قد قدر له، فيستخرج الله عز وجل به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل. باب إثم من لا يفي بالنذر. قوله باب إثم، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها في كم؟ في 25 موضعا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسلم وعن يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة قال حدثنا زاد بن مضرب قال: سمعت عمر بن حصين رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمر: لا أدري، ذكر ثنتين أو ثلاثا بعد قرني، ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون ويخونون ولا يتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويضرون فيهم السمد. باب النذر في الطاعة. تقدم أن أهل الحديث رحمهم الله ابتدأوا وضع مقاصدهم بالتراجم، ثم اتخذت مسالك في تصانيف مختلفة، وذكرنا أن هذه الترجمة باب إثم ترجم بها البخاري وغيره أيضا، وأن البخاري ذكرها في 25 ترجمة كلها يقول باب إثم، ومع ذلك لم يصنف المحدثون كتابا يسمونه كتاب الآثام، وإنما أدخلوها في كتب إيش؟ الترغيب والترهيب، في كتب الترغيب والترهيب، فجعلوا هذه الأشياء من مقاصد مضمنات كتب الترغيب والترهيب، وأفردوا أشياء نظائر لها لشدة الحاجة إلى الإعلام بها، وهي الكبائر، فالكبائر أيضا تدخل في الترهيب، لكنهم أفردوها ككتاب أبي بكر البرديجي وغيره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النذر في الطاعة. وقوله تعالى: ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا مالك عن طه بن عبد الملك عن قاسم عن عائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. باب إذا نذر أو حلف ألا يكلم إنسان في الجارية ثم أسلم. قال حدثنا محمد قاتل أبو الحسن قال: أخونا عبد الله قال: أخونا عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله نذرت في الجارية عندك في ليلة المسجد الحرام. قال: أوفي بنذرك. باب من مات عليه نذر. وأمر ابن عمر رضي الله عنه امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال: صلي عنها. وقال ابن عباس وذكر نحوه. قال حدثنا ابو اليمن قال: اخبرنا شعب عن الزهري قال: اخبرني عبيد الله عن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه اخبره ان سعد بن عباده انصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امي فتوفي قبل ان تقضيه فافتاه ان يقضيه عنها فكانت سنه بعد. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن بشير قال: سمعت سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه قال: اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ان اختي نذرت الحج وان ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين ان كنت قاضيه. قال: نعم. قال: فاقض الله فهو احق بالقضاء. باب النذر فيما لا يملك وفي معصيه. قال حدثنا ابو عاصم عن مالك عن طه بن عبد الملك عن قاسم عن عائشة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: نذر يطيع الله فيطيع ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه. قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن حميد عن ثابت عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه وراه يمشي بين ابنيه. وقال الفزاري عن حميد قال: حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه قال: حدثنا ابو عاصم عن جرجي عن سليمان احبري عن طاووس عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل يطوف بكعته بزمام او غيره فقطعه. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن جرير رضي الله عنه قال اخبرنا سليمان الاحول طاووس اخبر وعن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رواه يقول بكعت الانسان يقود انسانا بخزامه في انفه فقطع النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم امره ان يقوده بيده. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهم قال حدثنا ايوب عن كلمه عن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقود بيده فرجل قال سال عنه فقال ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا فليتكلم ويستظل ولا يقعد ويتم صومه. قال عبد الوهاب حدثنا ايوب عن كلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم: باب النذر ان يصوم اياما فوافق النحر والفطر. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا مسلم بن عقبة قال حدثنا حكيم بن أبي حرة الأسلمي أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام فأقام الأضحى والفطر فقال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما. قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال حدثنا زيد بن زرعين قال حدثنا يوسع بن زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنه سأله رجل قال نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت فوافقت هذا اليوم يوم النحر. فقال أمر الله عز وجل فإن نذري ونهينا أن نصوم يوم النحر فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه. باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والامتعاء. وقال ابن عمر رضي الله عنه قال عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أصبت أرضا لم أصبت قط أنفس منه قال إن شئت حبست أصاب صدقت بها. وقال أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم أحب أموالي إلي بيرحى لحائط له مستقبلة المسجد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك وحدثني مالك عن ثور بن زيد الديني عن أبي رأيت مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر فلم نغنم ذهب ولا فضة إلا ولا ثياب ولا متاع. فهذا رجل من بني ضبيب يقال له نفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم. فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كان وادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عير فقتله. فقال ناس هنيئا له الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا ولد نفسي بيده إن الشمس التي أخذها يوم خيبر من غنم تصبح المقاسم تشعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك من شراك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو قال شراكان من نار. قوله عن أبي الغيث تقدم أن هذه الكنية في رواة الستة لواحد من رواتهم يعرف بها وهو سالم المدني مولى ابن مطيع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب كفارة الأيمان. وقال الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت ففدية من صيام وصدقة ونسك. ويذكر عن عباس رضي الله عنه أعطى عن كلمة ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في فدية. قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا أبو شهاب عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن النبي لي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أدنو فدنوت فقال يريك وأمك قلت نعم قال فدية من صيام وصدقة ونسك. أخبر ابن عون عن أيوب قال صيام ثلاثة أيام والنسك شاة والمساكين ستة. باب قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم الله مولاكم وهو العليم الحكيم. متى تجب الكفارة على الغني والفقير. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعته من فيه عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال لبت قال ما شأنك قال وقعت في عمرتي في رمضان قال استطعت تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرا من تبعين قال لا قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكين قال لا قال اجلس. فجلس وأتي النبي صلى الله عليه وسلم عرق به تمر والعرق والمكتب الضخم قال خذ هذا فصدق به. فقال أعلى أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بتنا وجده وقال أطعم عيالك. باب منع المعسر الكفارة. قال حدثنا محمد محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلكت. فقال وما ذاك قال وقعت بهذه في رمضان قال تجد رقبة قال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متابعين قال لا قال فتستطيع أن تطعم 60 مسكينا قال لا. قال فجاء رجل من أنصاري بعرق والعرق المكتب فيه تمر فقال ثم بهذا فتصدق به قال على أحوج منا رسول الله والذي بعثك بالحق من بلابة أهل بيت أحوج منا. ثم قال ذهب فأطعموا أهلك. باب يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبا كان أو بعيدا. قال حدث عبد الله بن سلمة قال حدثني سفيان عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت قال وما شأنه قال وقعت عمرة في رمضان قال هل تجب أن تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرا متبعين قال لا قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا قال لا. قال لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم عرق بيت من قال خذ هذا فتصدق به فقال أعلى أفقر منا ما بين لبتي أفقر منا. ثم قال خذه فأطعمه أهلك. باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وركته وما تورث أهل المدينة من ذلك قرن بعد قرن. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا القاسم مالك المزني قال حدثنا جعيد بن عبد الرحمن عن سعد بن يزيد أنه قال كان صاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا ثلثا بمدكم اليوم فزيد فيه بسبع عمر بن عبد العزيز. قال حدثنا منذر بن الوليد الجارودي وقال حدثنا مقتبة وسلم قال حدثنا مالك عن نافع قال كان عمر رضي الله عنه يعطي زكاة رمضان مد النبي صلى الله عليه وسلم مد الأول. وفي كفرة يمين مد النبي صلى الله عليه وسلم قال مقتبة قال للمالك مدنا أعظم من مدكم ولا نرى الفضل في مد النبي صلى الله عليه وسلم. قال لمالك لو جاءكم أمير فضرب مدا أصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم شيء كنتم تعطون قلت كنا نعطي مد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فترى الأمرين ما يعود إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم. باب قول الله تعالى وتحيون رقبه واير الرقاب ازكى. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا وليد بن مسلم عن ابي غسان ومحمد بن طرف عن زيد بن اسلم عن عبد بن حسين عن سعيد بن مرجانه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق رقبه مسلمه اعتق الله عز وجل بكل عضو منه عضو من النار حتى فرجه بفرجه. باب عتق المدبر وام الولد والمكاتب في الكفاره وعتق ولد الزنا. وقال طاووس يجزئ المدبر وام الولد. قال حدثنا من عمان قال أخبر أحمد بن زيد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه أن رجل من الأنصار دبر منه كله ولم يكن له مال غيره فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشتري مني فاشتراه ابن عمي من نحى من 800 درهم. ما سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول عبد القبطي مات عام أول. باب إذا اعتق بالكفارة لمن يكون ولاؤه. قال حدثنا شيخ بن حرب قال حدثنا شعبة عن حكم عن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها رأت تشتري بريرة فاشترطوا عليها الولاء فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريها إنما الولاء لمن اعتق. باب الاستثناء في الأيمان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن غلام بن جرير عن أبي بردة بن أبي موسى عن موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم برطب من أشعري نستحمله فقال والله لا أحملكم ما عندي ما أحملكم. ثم لبثنا ما شاء الله فأتي ببابل فأمر لنا تأتي ذود فلما انطلقنا قال بعض البعض لا يبارك الله عز وجل لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف لا يحملنا فحملنا. فقال موسى رضي الله عنه أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك لو قال ما أنا أحملكم إلا عز وجل أحملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف عليه مني فأرى غير آخر منها إلا كفرت عن ملته الذي هو خير. قال حدث من عماني قال حدث أحمد قال وقال إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير أو قال أتيت الذي هو خير وكفرت. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجين عن طاووس عن سمع بارو رضي الله عنه قال قال سليمان عليه الصلاة والسلام لا أطوفن الليلة على 90 امرأة كل تريد غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال لهم صاحبه قال سفيان يعني الملك يعني الملك قل إن شاء الله فنسي فطاف بهن فلم تأتي امرأة منهن بولد إلا واحدة من شق غلام. فقال أبو هريرة رضي الله عنه يرويه قال لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان اندر كم في حاجته. وقال مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استثنى وقال حدثنا بالزناد عن الأعرج وذكر مثل حديث أبي هريرة. قوله رحمه الله باب الاستثناء في الأيمان أي قول إن شاء الله، وهذا معنى مخصوص للاستثناء غير الذي يعرف في كتب العربية والنحو أشار إليه ابن هشام وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الكفارة قبل الحنث وبعده. قال حدثنا علي بن حجين قال حدثنا سمع بن إبراهيم عن أبي عن قاسم التميمي عن زيد بن جرمية قال كنا عند أبي موسى رضي الله عنه كلمنا بين هذا الحي من جرم إخاء معروف قال وقدم الطعام قال وقدم في الطعام لحم الدجاج قال وفي القمر رجل بين تيم الله أحمر كأنه مولى قال فلم يدنق. فقال أبو موسى رضي الله عنه فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه قال إن رأيت يأكل شيئا قدرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. قال ابنه أخبرك عن ذلك أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجعلين يستحمله وهو يقسم نعم من نعم الصدقة قال وأحسبه قال وهو غضبان قال والله لا أحملكم ما عندي ما أحملكم. قال فطرقنا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأهم بإبل فقال إن هؤلاء الأشعريون فأتينا فأمر لنا بخمس ذود للذرة. قال فاندبعنا وقلت لأصحابي أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سحمله فحلف لا يحملنا ثم أرسل إلينا فحملنا نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفع أبدا يرجع بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنذكره يمينه. فرجعنا فقلنا يا رسول الله أتيناك نستحمله فحلفت لا تحملنا ثم حملتنا فظننا أو قال فعرفنا أنك نسيت يمينك. قال فانطلقوا فإنما حملكم الله عز وجل والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فرى غير خيرا منها إلا تتو الذي وخيرا تحللتها. تبع حماد بن زيد عن يوبى عن أبي قلبة وقاسم عاصم بن كليبي. قوله عن زهدم الجرمي تقدم أنه ليس في رواة الستة من اسمه زهدم سوى راو واحد هو زهدم بن مضرب الجرمي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أبي بكر بن قاسم التميمي عن زهدم فحدث بهذا. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أبي بكر قاسم عن زهدم بهذا. قال حدثنا محمد عبد الله قال حدثنا عثمان بن عمر الفارسي قال أخبرنا عن الحسن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأل الإمارة فإنك إن أعطيت عن غير مسألة وعنت عليها وإن أعطيت عن مسألة وكلت إليه وإذا حلفت على يمين فرأيت غير آخر منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك تبعه الشرع من عون وتابعه من سوى سماكم من عطية وسماكم من حرب وحميد وقتات ومنصور وهشام الربيع. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفرائض. فقل الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلهن النصف ولأبوي كل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن محمد كذلك أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وهما ماشيان فأتاني وقد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم صب علي وضوءه فأفقت وقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية المواريث. ما تعني ترجم البخاري رحمه الله كتاب الفرائض فيكون مقتضى هذا كما سبق أن يكون من مقاصد أهل الحديث في التصنيف. فمن صنف فيه من أهل الحديث؟ كل كتاب من كتب الحديث غالبا في كتاب الفرائض. صنف فيه الإمام أحمد رحمه الله كتابا حافلا له ذكر في مواضع متفرقة إلا أنه كتاب لم يوجد بعد. وثلاثة كتب أحوج ما تكون إلى الآثار وهي كتاب الحج وكتاب الفرائض وكتاب الجنائز. فهذه الأبواب الثلاثة من العلم قوام كثير من مسائلها هي الآثار الواردة عن الصحابة ومنشأ ذلك أنها من الشرائع الظاهرة التي يتتابع فيها الناس فاستغنوا بنقل الآثار عما روي فيها من الأحاديث والأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها صارت شريعة ظاهرة لا تجهل ف فيكون المنقول فيها هو ما جاء عن الصحابة، مما يقطع بأن أصله عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يوجد مرويا عندنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تعليم الفرائض. قال عقبة بن عامر: تعلم قول الضالين. يعني الذي كتاب صغير اسمه كتاب الفرائض للباغندي، مما رواه عن شيوخه عن سفيان الثوري بأسانيده، إلا أنه صغير مطبوع هذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تعليم الفرائض. قال عقبة بن عامر: تعلم قول الضالين، يعني الذين يتكلمون بالظن. قال حدثنا مسلم بن سمعان، قال حدثنا أبي، قال حدثنا طاووس عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسد ولا تجس ولا تباغض ولا تدبر، وكونوا عباد الله إخوانا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة. قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا هشام، قال أخبرنا معمر الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها فاطمة العباس رضي الله عنه عليه السلام: أتى أبو بكر يلتمسان ميراثه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر. فقال لهما أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة إنما يكون لأبي محمد من هذا المال. قال أبو بكر: والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فيه لا صنعته. قال: فهاجرته فاطمة ولم تكلمه حتى ماتت. قال حدثنا إسماعيل بن أبان، قال أخبر مبارك عن يونس عن زوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. قال حدثنا أحمد بن كثير، قال حدثنا الليث عن عقيل عن شعبان، قال أخبرني مالك بن أوس من حدثان، وكان محمد جبل المطعم ذكر لي من حديثه ذلك، وانطلقت حتى دخلت عليه وسألته، فقال: انطلقت حتى أدخل عمر رضي الله عنه فأتاه حجبه يرفع، فقال: هل لك في عثمان عبد الرحمن والزبير وسعد؟ قال: نعم. فأذن، ثم قال: لك في علي وعباس؟ قال: نعم. قال عباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا. قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. فقال: رأيت قد قال ذلك. فقال علي وعباس: قال: تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال: قد قال ذلك. قال عمر رضي الله عنه: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله عز وجل قد كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء شيء لم يعطي أحدا غيره. فقال عز وجل: ما أفاء الله على رسوله إلى قوله قديم، فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما احتاجها دونكم، استأثر بها عليكم، لقد أعطاكم وبثها حتى بقي من هذا المال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفقد هذه من هذا المال نفقة سنتي، ثم يأخذ ما بقي فيجعله ما جعل مال الله عز وجل. ففعل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. وأنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم قال يعني عباس: أنشدكم بالله تعلمون ذلك؟ قال: نعم. فتوفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبض فعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم توفى الله أبو بكر، فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبضت سنتين أعمل فيها ما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر، ثم جئت ماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، جئتني سألني نصيبك من أخيك، وأتاني هذا يسأل نصيب امرأته من أبيها. فقلت: إن شئتما دفعتها إليكما بذلك، وتتمساني مني قضاء غير ذلك، فالله الذي بإذنه تقوم الساعة والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها. قال حدثني اسماعيل، قال حدثني مالك عن الزناد، رجع عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقه نسائي وما اونتي على ابني فهو صدقه. قال حدثنا عبد الله بن سمعه عن مالك عن شعبان عن عمره عن عائشه رضي الله عنها ازواج النبي صلى الله عليه وسلم: حيث في رسول الله صلى الله عليه وسلم ردنا ان يبعثنا عثمان الى ابي بكر رضي الله عنه سالناه ميراثهن. فقالت عائشه رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ترك مالا فلاهله. قال حدثنا عبد الله، قال اخبرنا عبد الله، قال اخبرنا مسعود عن شعبان، قال حدثنا مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اولى بالمؤمن انفسهم، فمات عليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. باب ميراث الولد من أبيه وأمه. وقال زيد بن ثابت: إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلا النصف، وإن كانت اثنتين فأو أكثر فلهما الثلثان، وإن كان معهن ذكر بريئا من شركهم فيؤتى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. قوله باب ميراث، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها في 13 موضعا في كتاب الفرائض. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسلم سمعنا، قال حدثنا وهيب، قال حدثنا طاووس عن أبي عن عباس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. باب ميراث البنات. قال حدثنا حميد، وقال حدثنا سفيان، وقال حدثنا الزهري، وقال أخبرني عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن أبي رضي الله عنه قال: مرضت مكة مرضا فأشيت من عن الموت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني لابنتي، فتصدقوا بثلث مالي. قال: قلت فالشطر؟ قال: لا، قلت الثلث. قال: الثلث كبير، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تترك معالته يتكفه الناس، وإنك أن تفق نفقتين أو جرت عليها حتى اللقمة ترفع لها في امرأتك. قلت: يا رسول الله، أخلف عن هجرتي؟ فقال: لن تخلف. فقال: لن تخلف بعدي، فتعمل عملا تريد به، وجل الله عز وجل نزلت تبيري فعدي من درجة، ولعل أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك قوم يضر بك آخرون. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم مات مكة. قال سفيان: وسعد بن خولة رجل بني عامر بن لؤي. قال حدثني محمود، قال حدثنا أبو النضر، قال حدثنا أبو معاوية شيبان عن أشعث عن أسد بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل رضي الله عنه باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى ابنته النصف والأخت النصف. قوله حدثنا أبو النضر، تقدم أن هذه الكنية عندهم تأتي بالضاد المعجمة ولم تقع بالصاد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ميراث ابن الإبن إذا لم يكن ابن. وقال زيد: ولد الأبناء منزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال حدثنا وهيب، قال حدثنا طاووس عن أبي عن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. باب ميراث ابنة ابن مع ابنه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو قيس قال سمعت زيد بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخته فقال لابنة النصف والأخت النصف وأتي ابن مسعود ما سيتابع عن سئل مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنه قال قضيت إذا ومان من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم لابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي في الأخت فأتينا أبا موسى رضي الله عنه فأخبرنا بقول أبي مسعود رضي الله عنه قال اسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. قوله حدثنا هزيل ليس في رواة قال سمعت هزيل ليس في رواة الستة ما اسمه هزيل سوى هذا الراوي وهو هزيل بن شرحبيل الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أبو نقر بن عباس يا بني آدم واتبعت ملة أبي إبراهيم وإسحاق ويعقوب لم يذكر أن أحدا خالف أبو بكر في زمانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني. ويذكر عن عمر رضي الله عنه وعلي وابن مسعود وزيد رضي الله عنهما قاويل مختلفة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وابي عن طاووس عن ابي عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرض بها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قوله حدثنا وهيب تقدم انه ليس في رواه البخاري من اسمه وهيب سوى راو واحد هو وهيب بن خالد الباهلي. قوله عن ابي طاووس عن ابي تقدم انه ليس في رواه السته من اسمه طاووس باسم الطائر المعروف سوى راو واحد هو طاووس بن كيسان اليماني. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن كلمة ابن عباس رضي الله عنه قال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت منتخذا من هذه الأمة خليلا اتخذته ولكن قلت الإسلام أفضل أو قال خير فإنه أنزله أبا وقال قضاه أبا. باب ميراث الزوج مع الولد وغيره. قال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء بن أبي نجيح عن طالع بن عباس رضي الله عنه قال كان المال للولد وكانت وصيته للوالدين فنسخ الله عز وجل من ذلك ما أحب جعل ذكر مثل حظ الأنثيين وجعل أبوين كل واحد منهما السدس وجعل المرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا نافع عن شعبة عن سيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني نحيان سقط ميتا من غرة عبد أو أمة ثم إن المرأة قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الميراث لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها. باب ميراث الإخوة الأخوات مع البنات عصبة. قال حدثنا بشر بن مخالد قال حدثنا محمد جابر عن شعبة عن سليمان عن ابراهيم عن الاسود انه قال قضى فينا معاذ بن جبل رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف لابنه والنصف للاخت ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني عبد العباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزين قال قال عبد الله رضي الله عنه أقضي أن فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم النصف لابنة ابن السدس وما بقي في الأخت. باب ميراث الأخوات والإخوة. قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبر عبد الله قال أخبرنا شعبة عن محمد الكذري قال سمعت جابر رضي الله عنه قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مريض فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح عليه من وضوئه فأفقت وقلت يا رسول الله إنما لي أخوات فنزلت آية الفرائض. باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلا نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قال حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن إسحاق عن براء رضي الله عنه قال آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم الكلالة. باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج. وقال علي من الزوج النصف للآخر من الأم السدس وما بقي بينهما نصفان. قال حدثنا محمود قال أخبر عبد الله بن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمن من أنفسه من مات وترك مالا فماله ولي العصبة ومن ترك كلا أو ضياعا فنوليه فليدعى له. قال حدثنا أمية بسطام قال حدثنا زيد بن زرع عن روح عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن عباس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألحق الفرض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. قوله في الإسناد المتقدم عن أبي حصين تقدم أن هذا الاسم حصين يأتي بالضم في الأسماء والكنى إلا في ثلاثة أسماء وقعت في كنى ثلاثة من رواتهم أحدهم أبو حصين عثمان بن عاصم الكوفي وهو المراد عند الإطلاق وثانيهم أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس اليربوعي الكوفي وثالثهم أبو حصين بن يحيى الرازي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ذوي الأرحام. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم إدريس قال حدثنا طلحة عن سعيد بن عن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ولكل جعلنا مواليا والذين عقدت أيمانكم قال كان المهاجرون حقا بالمدينة يأتون أنصاري المهاجرية دون ذوي رحمه الأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزل جعلنا مواليا قال نسختها والذين عقدت أيمانكم. باب ميراث الملاعنة. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رجل لعن امرأته فزم النبي صلى الله عليه وسلم انتفى من ولده فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. باب الولد الفراش والحرة كانت أوهما. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شعبة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قد كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدتي زمعة مني فقبضوا إليك ولما كان عام الفتح أخذه سعد وقال ابن أخي عهد إلي فيه فقام عبد من زمعة وقال أخي وابن وليدتي أبي ولد على فراشي فتساوق النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقال عبد من زمعة أخي وابن وليدتي أبي على فراشه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولك عبد من زمعة الولد والفراش والعهد من حجرة ثم قال سودة بنتي زمعة تحتجب منه المرأة من شبهه بعتبة فما رأى حتى لقي الله عز وجل. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد عن سمع بأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لصاحب الفراش باب ولا لمن اعتق ميراث اللقيط. قال عمر رضي الله عنه اللقيط حر. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حكم عن ابراهيم الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فان ولا لمن اعتق اهدي لها شاة وقال هو لها صدقة ولا لها هدية. قال حكم كان زوجها حرا قبل الحكم المرسل وقبل عباس رضي الله عنه رايته عبدا. قال حدثني اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من الولاء لمن اعتق باب ميراث السائبه. قال حدثنا قبيصه بن عقبه قال حدثنا سفيان عن قال عن زيد عن عبد الله رضي الله عنه قال ان النساء لا يسيبون من اهل الجاهليه كانوا يسيبون. قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عن تعلم صنع عن ابراهيم الاسود ان عائشه رضي الله عنها اشترت بريره لتعتقها واشترط اهلها ولاها. فقالت يا رسول الله اشترت بريره لتعتقها وان اهلها اشترطون ولاها فقال اعتقيها فان الولاء لمن اعتق او قال اعطت او قال اعطت ثمن. قال فاشترتها فاعتقتها قال وخيرت فاختارت نفسها وقالت لو اعطيت كذا وكذا ما كنت معه. قال الاسود وكان زوجها حرا قال الاسود من وقبل عباس رضي الله عنه رأيته عبدا أصح. باب إثم من تبرأ من مواليه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم بن تيمية عن النبي أنه قال قال علي رضي الله عنه ما عندنا كتاب نقرأ إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة. قال فأخرج فإذا فيها شيء من جراحة وسائل النبي قالوا فيها المدينة حار مما بين عين لا ثور فمن أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله ويكتب الناس أجمعين. يقول منه يوم القيامة يصرفون عدوهم ولا قوم بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله ويكتب الناس أجمعين. لا يقبل منه يوم القيامة صرفه العدل وذمة مسلمين واحد يسعى بها أدناهم فمن أفر مسلم فعليه لعنة الله ويكتب الناس أجمعين. يقول منه يوم القيامة صرفه العدل. قال حدث ابن عمي قال حدث سفيان عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. ما ولا سمع على يده وكان حسن لا يرى له ولاية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق ويذكر عن ثمن الدارين رفعه. قال هو أولى الناس بمحيا وماتي واختلفوا في صحة هذا الخبر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عمر رضي الله عنه من عائشة بن أمية رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمنعك ذلك فإنما الولاء لمن اعتق. قال حدثنا محمد وقال أخبرنا جرير عن مصعب إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة واشترط أهلها ولاءها فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإن الولاء لمن أعطى الورق. قالت فاعتقتها. قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا من زوجها فقالت أنا وأعطاني كذا وكذا ما بت عنده فاختارت نفسها. باب ميراث النساء من الولاء. قال حدث عن عبد الله بن عمر قال حدثنا ما منع نافع بن عمر رضي الله عنه قال رأت عائشة رضي الله عنها تشتري بريرة فلقالت النبي صلى الله عليه وسلم انهم يشترطون الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فانما الولاء لمن اعتق. قال حدث المسلم قال اخبرهم كعب بن سبيان عن مصعب بن ابراهيم الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعطى الورق وولي النعمة. باب مولى القوم من انفسهم وابن الاخت منهم. قال حدثنا ابن قال عندنا شبعت قال حدثنا معاويه بن قرة واقتات عن سمانك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مولى القوم من انفسهم كما قال. قال حدثنا ابو الليث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سنة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن اخت القوم منهم وقال من انفسهم. باب ميراث الاسير. قال وكان شريح يورث الاسير في ايدي العدو ويقول هو احوج اليه. وقال عمر بن عبد العزيز اجز وصيه الاسير واعتاقه وما صاع في ماله ما لم يتغير عن دينه فانما هو ماله يصنع فيه ما يشاء قال حدثنا الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلي ورثته ومن ترك كلا فإلينا. باب لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. قال حدثنا أبو عاصم عن أبي جرجي عن مشاف عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده. باب من دعا أخا أو ابن أخ. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن هشام بن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت اقتسم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلامه قال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عاهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه. قال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي ولدتي. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بين بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد من فراش العاهد من حجر واحتج منه يا سودة من تزمعة. قالت فلم يرى سودة قط. باب من دعا إلى غير أبيه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خادم بن عبد الله قال حدثنا خادم عن ابي عثمان عن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا لغير ابيه ويعلم انه غير ابيه فالجنه عليه حرام. فذكرت لابي بكر قال وانا سمعته اذناي وعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا اصبغ الفرج قال حدثنا ابي قال اخونا عمرو عن جعفر بن ربيعه عن راكع عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تغضب عن ابائكم فارغب عن ابي فهو كفر. باب إلى ادعت المرأة ابنا. قال حدثنا ابن قال أخبرنا شعيب قال حدثنا مزناد عن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان معهما ابناهما جاء ذئب فذهب بابن إحداهما فقالت صاحبتي إنما ذهب بابنك وقالت أخرى إنما ذهب بابنك. فتحاكمت إلى داود عليه السلام فقضى بهم كفرا فخرجت على سلمان داود عليه السلام فأخبرتها فقالت إني بسكين أشق بينكما فبينهما أشق بينهما. فقالت الصورة لا تعلي يرحمك الله هو ابنها فقضى بيت الصورة. قال ابو هريرة رضي الله عنه والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ وما كنا نقول للمدية. باب القائف. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه مصبوغا تبرق أسادير وجهه فقال لم ترين مجزئا النظر آنفا إلى زيد بن حارثة وسامة بن زيد رضي الله عنه فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال حدثنا قتيبة بن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرور فقال عائشة يا عائشة ألم تري أن مجزئا المدلجية دخل فرأى أسامة وزيد رضي الله عنهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قوله رحمه الله باب القائف. القائف هو المستدل بأثر قدم وغيرها على نسب أو غيره. هو المستدل بأثر قدم أو غيرها على نسب أو غيره، تارة يستدل بالأثر القدم وتارة بالأصابع على نسب أو غيره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحدود وما يحذر من الحدود. قال قال باب لا يشرب الخمر. وقال ابن عباس رضي الله عنه ينزع منه نور الإيمان في الزنا. قال حدثني احمد بن كثير قال حدثني ابي عن قلعه شعبان بن بكر بن عبد الرحمن بن رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن لا يشرب الخمر حين يشرب ومؤمن لا يسرق حين يسرق ومؤمن لا ينتهي نهبة يرفع الناس اليه فيها ابصارهم وهو مؤمن. وعن شعبان سعيد بن مسيب بن سلمه عن النبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل الا النهبه. باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا هشام عن قتاده عن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال حق قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا قتاده عن سمانك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الخمر بالجريد والنعال وجلد ابو بكر 40. باب من امر بضرب الحد في البيت. قال حدثنا قتاده قال حدثنا عبد الوهاب عن ابن ابي بن كتعن قتاده بن حاتي قال جاء ابن نعيمان وقال ابن النعيمان شاربا فامر النبي صلى الله عليه وسلم كان البيت ان يضربه قال فضربه فكنت انا في من ضربه بالنعال. باب ضرب الجريد والنعال. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابن خالد عن ابن عبد الله بن ابي بن كتعن قتاده بن حاتي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ابن نعيمان او قال ابن نعيمان وهو سكران فشق عليه وامر من في البيت ان يضربه فضربه بالجريد والنعال وكنت في من ضربه. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن رضي الله عنه قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم خبر الجريد والنعام جلد ابو بكر رضي الله عنه 40. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو ضمرة انس عن يزيد بن هادي عن محمد بن ربيعة عن سمعت عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال اضربوه وقال قال ابو هريرة رضي الله عنه فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم اخزاك الله قال لا تقول هكذا لا تعين عليه الشيطان. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن حاتم قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو حصين قال سمعت عمير بن سعيد النخعي قال سمعت عن النبي طالب رضي الله عنه قال ما كنت اقيم احدا على احد فيموت فاجد في نفسي الى صاحب الخمر فانه لما توديته وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال عن جعيد عن يزيد بن خصيفه عن سالم بن يزيد انه قال كنا نتبشر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امراه ابي بكر وصلى من خلافه عمر فنقوم لي بايدينا ونعالنا ورديتنا حتى كان اخر امراه عمر فجد 40 حتى اذا عتوا وفسقوا جلد 80. باب ما يكرم عن شارب الخمر وانه ليس بخارج من المله. قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثني ليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن ابي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلدهم في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعلمون فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا ابن هادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم سكران فأمر بضربه فمنهم يضربه بيده ومنهم يضربه بنعله ومنهم يضربه بثوبه فلما انصرف قال رجل ما له أخزاه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون عون الشيطان على أخيكم. باب السارق حين يسرق. قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا من فضيل بن غزوان عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. باب لعن السارق إذا لم يسم. قال حدثنا عمر بن حفص قائم بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا عمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قال عمش كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم. باب الحدود كفارة. قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا معينة عن الزهري عن ابي ادريس قال عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني على ألا تشركوا بالأشياء ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ هذه الآية كلها فمن وفى منكم أجر فأجروا مع الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعقب فكفارته ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. باب ظهر المؤمن حما إلا في حد أو حق. قال حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد عن واقد بن محمد قال سمعت أبي قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج الوداع ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة. قالوا ولا شهرنا هذا قال ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة. قالوا ولا بلدنا هذا قال ألا يوم تعلمونه أعظم حرمة. قالوا ألا يومنا هذا. قالوا ألا يومنا هذا. قال فإن الله تبارك وتعالى قد حرم دماءكم ولكم أعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا البلد قال ثلاثة كل ذلك يجيبونه ألا نعم. قال ويحكم أو قال ويلكم لا ترجعون بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. باب إقامة الحدود والانتقام من حرمات الله. قال حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا الذي عنه قال عن شعبة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين لاختار أيسرهما ما لم يأثم فإن كان الإثم أكان أبعدهما منه والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله عز وجل فينتقم الله عز وجل. باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع. قال حدثنا الوليد قال حدثنا نافع بن شبيب عن عائشة رضي الله عنها أنه سمعت رضي الله عنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقال إنما هلك من كان قولكم إنهم كانوا يقيمون الحج على الوضوء ما تقولون الشريف والذي نفسي بيده لو فاطمة فعل ذلك لقطعت يدها. قوله حدثنا أبو الوليد تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي الوليد الطيالسي واسمه هشام بن عبد الملك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب كراهية الشفاعة في الحديث إذا رفع على السلطان. قوله باب كراهية تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 9 مواضع وذكرها بلفظ باب من كره في 5 مواضع وبلفظ باب ما يكره في 35 موضعا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا نافع عن شعبة بن عمرة عن عائشة رضي الله عنه قريش أهمتهم المرأة المخزومية سرقت فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجتمع عليه إلا أسامة تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب فقال قال يا أيها الناس لمن ظلم من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوا إذا سرق الضعيف في مقام علي الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لا قطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وفي كم يقطع وقطع عليهم من الكف وقال اقتات في امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس إلا ذلك. قال حدث عبد الله بن سمت قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. تابع عبد الرحمن الخدي وابن أخي الزهري ومعمر عن زهري قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس عن ابن وهب عن يوسف عن شعبة بن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار. قال حدثنا عمرو بن سلمة قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حسين عن يحيى محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع في ربع دينار. قال حدثنا عثمان بن شبت قال حدثنا عبد الرحمن شبت عن النبي أنه قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن يد السارق لم تقطع على يد النبي صلى الله عليه وسلم في 8 مجن حجفة أو ترس. قال حدثنا عثمان وقال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن النبي عن عائشة رضي الله عنها ذكر مثله. قال حدثنا محمد القاتل قال أخبر عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن النبي عن عائشة رضي الله عنها قال لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجبة أو ترس كل واحد منهما ذو ثمن. رواه وكيع بن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال هشام بن عروة أخبرنا عن أبيه قال هشام بن عروة أخبر عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت لم تقطع يد السارق على يد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من 8 مجن ترس أو حجبة وكان كل واحد منهما ذا ثمن. قال حدثنا اسماعيل وقال حدثني مالك بن انس عن نافع عمر عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. قال حدثنا مسلم بن قال حدثنا جويرية عن نافع عمر رضي الله عنه قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم. قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا نافع عمر رضي الله عنه انه قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم. قال حدثني ابراهيم المنذري قال حدثنا ابو ضمره قال حدثنا مسلم بن عقبه عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه 3 دراهم. تابع محمد بن اسحاق وقال حدثني نافع قال قيمته. قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمش قال سمعت ابا صالح قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضه فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. باب توبه السارق. قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا ابن عن يوسف عن شعبه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امراه قالت عائشه رضي الله عنها كانت بعد ذلك ضرب حاجه النبي صلى الله عليه وسلم تابته وحسنت توبتها. قال حدثنا عبد الله محمد الجعفي وقال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا عمر عن زهري عن ابي الدريس عن ابي صمت رضي الله عنه انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في راطين فقالوا بايعكم على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تتبعوا ان تفترون وبين ايديكم وارجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم اجره على الله عز وجل ومن صام من ذلك شيئا فاخذ به في الدنيا فهو كفاره له وطهور ومن ستر الله عز وجل فذلك الله عز وجل ان شاء عذبه وان شاء غفر له. قال ابو عبد الله اذا تاب السارق بعدما قطع يده قبلت شهادته وكل محدود كذلك اذا تاب قبلت شهادته. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المحاربين من اي كتاب المحاربين من أجل الكفر والردة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة. قال باب قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا مزاحم قال حدثني احمد بن كثير قال حدثني ابو قلابه الجرمي عن انس رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عقل فاسلم وفتوا المدينه فامر من ياتوا بلا الصدقه فيشرب من ابوالها والبانيه فانفعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا فبعث في اثارهم فاتي بهم قطع ايديهم ورجلهم سمل اعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم حرب من أهل الردة حتى أهلكوا. قال حدثنا محمد صدق أبو يعلى قال حدثنا ويد قال حدثنا مزعر عن يحيى قلبت عن رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قطع العرنيين ولم يحسمهم حتى ماتوا. باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا. قال حدثنا موسى بن اسماعيل عنه وابن عمي وعن مقلبة عن رضي الله عنه قال قد مرت من عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الصفة فاجتوا المدينة فقالوا يا رسول الله أبغنا رسلا فقال ما أجد لكم إن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الدود فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصديق وبعث الطلب في أثرهم فما ترجى النار حتى أتي بهم فأمر بسميرة فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم ورجلهم وما أحسنوا ثم ألقوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا. قال قلبة سرقوا وقتلوا حرب الله رسوله صلى الله عليه وسلم. باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن عمرو بن قلبة عن سمرة رضي الله عنه من عقيل قال عرينا ولعن من قال من عقيل قدم من المدينة فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم لقاح حمار من يخرج فيشرب من بارها والبانية فشرب حتى إذا برئوا قتلوا الراعي واستاق النعم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة بعث الطلب في إثرهم فمرت على النار حتى جاء بهم فأمر بهم فقطع أيديهم ورجلهم وسمر عيونهم فقل بالحرس يستسقون فلا يسقون. قال بقلبة هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم حرفوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما هو فضل من ترك الفواحش؟ قال حدثنا محمد سلامي قال أخبرنا عبد الله بن عين وعبد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن بن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة يظلهم الله عز وجل يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ من بات الله ورجل ذكر الله في خلائه ففاض عينه ورجل قلبه معنق من نسله ورجل حابه في الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجب أن لنفسها قال إني خاف الله عز وجل ورجل صدق وصدقة فخفاها حتى لا تعلم من شماله ما صنعت يمينه. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمرو بن علي قال وحدثني خليفة عنه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محازم عن سالم سعد السعدي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم توكل لي ما بين رجلي وما بين لحيه توكلت له بالجنة. قوله حدثنا أبو حازم تقدم أن هذه الكنية تأتي عندهم بالحاء المهملة فقط وأما في الأسماء فيأتي فيها حازم وخازم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إثم الزنا. قول الله تعالى ولا يزنون ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال أخبرنا داود بن شبيب قال حدثنا ما قتاده قال أخبرنا أنس رضي الله عنه قال أحدثنكم حديثا لا أحدثكم واحد بعدي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة مما قال من أشراط الساعة ينفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون 50 امرأة قيم واحد. قال حدثنا محمد بن قال أخبرنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا فضيل بن غزوان حكمت عن أباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يزن عبد حين يزن وهو مؤمن ولا يسق حين يسق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه؟ قال هكذا وشبك من أصابعه ثم أخرجها من تبع يديه هكذا وشبك من أصابعه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن هامش عندك وأنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يزن حين يزن وهو مؤمن ولا يسق حين يسق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور سليمان عن ابي وائل عن ابي ميسره عن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله الذنب اعظم؟ قال ان تجعل الدواء وخلقك. قلت ثم قال ان تقتل ولدك من اجل ان يطعم معك. قلت ثم قال انزل احد ينجاري. قال يحيى وحدثنا سفيان قال حدثني واصل عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قلت يا رسول الله ذكر مثله. قال عن من ذكرت عبد الرحمن وكان حدثنا عن سفيان عن عمش عن منصور وواصل عن ابي وائل عن ابي ميسره قال دعه دعه. باب رجل المحصن. وقال الحسن من زنى يقتل حده حد الزاني. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة كين قال سمعت شعبي وحدثنا عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال قد رجمت أبي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن شعبة قال سمعت عبد الله بن أبي رضي الله عنه رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. قلت قبل سورة النور أم بعد؟ قال أدري. قال حدثنا محمد القاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن شعبي قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه رجم من السماء رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أنه قد زنى شيئا عن نفسه 4 شهرة فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن. باب لا يرجع المجنون والمجنونة. وقال علي لعمر أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق وعن الصمي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ؟ قال حدثنا أحمد بن كثير قال حدثنا الليث وعن وقال همشة بن عم سلمة وبسعيد وسعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت وأعرض عنه حتى رد عليه 4 مرات ولما شاء نفسه 4 شهرات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال بك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قام شاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال فكنت في من رجمه فرجمنا ابن صلى فلما أدركته الحجارة هرب فأدركناه بالحارة فرجمناه. باب للعاهل الحجر. قال حدثنا من الوليد قال حدثنا الوليد عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن زمعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هناك عبد بن زمعة الود الفراش ويحتج منه سودة زادنا قتيبة عن الليث والعاهل الحجر. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الود الفراش والعاهل الحجر. قوله في الأثر المتقدم يحدث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة. هذا أصل إقامة الحدود يوم الجمعة لأنه يوم اجتماع للناس والمقصود من الحدود أن تكون زاجرة لغير من اقترفها ويقوى الزجر إذا كانت إقامتها مع اجتماع الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الرجم في البلاط. قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا خالد بن مخرد عن سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار بن عمر رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي ويهودية قد أحدثا جميعا فقال لهم ما تجدون في كتابكم؟ قالوا إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبيه. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه ادعهم يا رسول الله بالتوراة واتي بها فوضع أحدهم يده على يد الرجم وجعل يقرأ ما قبله وما بعده. فقال ابن سلام رضي الله عنه ارفع يدك بداية الرجم تحت يده فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. قال ابن عمر رضي الله عنه فرجم عند البلاط فرأيت اليهودية أجناء عليها. باب الرجم بالمصلى. قال حدثني محمود قال أخبر حدثنا عبد الرزاق قال أخبر معمر عن الزهري عن النبي سلمة عن جابر رضي الله عنه رجم أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حجة على نفسه 4 مرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم بك جنون؟ قال لا. قال أحسنت؟ قال نعم. فأمر به فرجم بالمصلى فلما دقته الحجارة فهجرت فر فأدرك فرجم حتى مات. فقال ابن يوسف صلى الله عليه وسلم خير صلى عليه، يقول يوسف بن جرجع عن زهري صلى عليه، فهو من أصاب ذنبا دون الحد، فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا. قال عطاء بن يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن جرجع ولم يعاقب الذي جاء مع في رمضان، ولم يعاقب عمر رضي الله عنه صاحب الضبي، وفيه عن أبي عثمان عن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة قال عن الليث عن شاب بن حميد بن عبد الرحمن بن رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزيد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا. وقال عن عمرو بن حاتم عن عبد الرحمن قال سمع محمد جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت رجل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد قال احترقت، قال مما ذاك؟ قال وقعت بامرأتي في رمضان. قال ان صدق لما عندي شيء، فجلس واتى من سوق حمار ومعه طعام. قال عبد الرحمن ما ادري ما هو الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اين المحترق؟ فقال ها انا ذا. قال خذ هذا فتصدق به. قال على احد مني ما أهلي طعام. قال فكلوا. قال أبو عبد الله الحديث الأول أبين قوله أطعم أهلك باب إذا قرب الحد ولم يبين هل الإمام يستر عليه. قال حدثني عبد القدوس بن محمد قال حدثني عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا هم بن حق حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طالب عن سيد مالك رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل قال يا رسول الله إني أصبت حدا فقم عليه. قال ولم يسأله عنه. قال وحفظت الصلاة وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. قام لي رجل قال يا رسول الله إني أصبت حدا فقم فيه كتاب الله. قال ليس قد صليت معنا؟ قال نعم. قال فإن الله عز وجل قد غفر لك ذنبك وقال حدك. باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمست؟ قوله باب هل تقدم أنها من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها في 55 موضعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله محمد جعفي قال حدثنا أبو جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلم بن حكيم عن كلمة عن عباس رضي الله عنه قال ما تمعز بن مالك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك قبلت أو غمست أو غمست أو نظرت. قال يا رسول الله قال أنكتها؟ قال لا يكني. قال فعند ذلك أمر برجمه. باب سؤال الإمام المقر هل أحسنت. قوله باب سؤال تقدم أن هذه الترجمة من مهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها في 6 مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن عوفين قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن خالد عن شمع عن المسيب بن سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل الناس في المسجد، فنادى يا رسول الله إني زنيت يريد نفسه، فعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى عن شق وجهه الذي عرض قبله، فقال يا رسول الله إني زنيت فعرض عنه، فجاء شق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرض عنه، فلما شرع عن نفسه 4 شهرة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال بك جنون؟ قال يا رسول الله. قال أحسنت. قال نعم يا رسول الله قد أبوه فرجموه. قال من شيخ أخبرني من سمع جابر أنه قال فكنت بما رجمه فرجمناه ابن صلى فلما ذقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحارة فرجمناه. باب الاعتراف بالزنا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال عبدان سبيان قال حدثنا من في الزهري قال أخبرني عبد الله أن سمع بابا رضي الله عنه زين مخلني رضي الله عنهما أنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم قام رجل فقال أنشدك بالله إلا قضيت من كتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه، فقال أقضي بين كتاب الله وأدني. قال قل قال إنني كان عسيما على هذا فزين امرأتي. قال فتجد منهم 100 شاة وخادم، ثم سترجع من أهل العلم فأخبروني أنما على أن على ابني جلد 100 وتغريب عام وعلى امرأتي رجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لنفسي بيدي لأقضي بينكم كتاب الله جل ذكره، 100 شاة والخادم رد وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام وغدو يا ابني سي على امرأتي هذا فإن اعترف فرجمها. فقد علي فاعترف فرجمها. قلت لسفيان لم يقل فأخبروني أن على ابني جاء الرجم، فأخبروني أن على ابني الرجم، فقال أشك فيها من الزهري، فربما قلت أو ربما سكت فربما قلتها وربما سكت. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن زني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه قد خشيت أن يطلب الناس زمانه حتى يقول قائل لا نجر رجما في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله عز وجل، لا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت بينته وكان الحمل أو الاعتراف. قال سفيان كذا حفظت ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجمنا بعده. باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صاحب شاب بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت أقرب رجال من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فبينما أنا في منزله بمن وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر حجة الحج إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم، فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان؟ يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، فوالله ما كانت بايعت أبا بكر إلا فلتة فتمت. فغضب عمر رضي الله عنه ثم قال إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن المسلمين يجمع رعاء الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك أن تقوموا في الناس، وأنا أخشى أن تقوموا فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وأن لا يعوها ولا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنا فيعي أهل العلم مقالتك ويضعون على مواضعها. فقال عمر رضي الله عنه أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقوم المدينة. قال ابن عباس رضي الله عنه فقدم المدينة في عقب ذي الحجة، فلما كان يوم الجمعة عجلنا الرواح حين زغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عبد النوفين جالس إلى ركن المنبر فجلست حوله وتمس ركبتي ركبته، فلما انجب ان خرج عمر خطاب رضي الله عنه فلما رايته مقلا قلت سعيد بن زيد بن عبد النفيل لا يقول ان العشيه مقاتلا لم يقلها منذ استخلف، فانكر علي فقال مع ستان يقول ما لم يقل قبله. فجلس عمر رضي الله عنه فلما سكت المؤذنون قام فاثنى على الله ما واهله، ثم قال اما بعد فاني قائل لكم مقاتلا قد قضي لي ان اقول لا ادري لعلها بين يدي اجلي، فمن عقلها وعاها فلم يحفر يحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي الا يعقلها فلا احل لاحد ان يكتب علي. ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم الحق وانزل الكتاب، فكان ما انزل الله عز وجل آية رجم فقرأناها وقع وعقلناها وعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجمنا بعده، فخشى ان طالب الناس زمان ويقول قائل والله ما انزل آية رجم في كتاب الله فيظن بترك فريضة انزلها الله عز وجل، ورجم في كتاب الله حق على من زان اذا احسن من الرجال والنساء اذا قامت البينة، وكان الحبل ما بالاعتراف. ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله عز وجل ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو قال إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفر كما أطري عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقول عبد الله ورسوله، ثم إن بلغني أن قائل منكم يقول والله لو مات عمر بايعت فلان فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فالتفت وتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن الله عز وجل وقاشر وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، من بايع رجلا غير مشورة بالمسلمين فلا يبايعه ولا الذي بايعه تغرة يقتل، وإنه قد كان من خبر حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وقال فعنا علي والزبير ومعهم واجتمعوا المهاجرون لأبي بكر، فقلت يا أبي بكر يا أبي بكر انطلق من الإخوة من هؤلاء الأنصار، انطلقنا نريدهم، فلما دونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان، فذكر ما تمالى عليه القوم، فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار، فقال لا عليكم ولا تقربوهم اقضوا أمركم، فقلت والله لنأتينهم، فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمن بين ظهرانيهم، فقلت من هذا؟ فقالوا هذا سعد بن معاذ، قلت ما لهم؟ قالوا يوعك، فلما جلس قد انشهد خطيبهم فأثنى الله ما وألوا، ثم قال ما بعد؟ فنحن أنصار الله مكتبة الإسلام، أنتم معشر المهاجرين أرهطوا، وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلون من أصلنا وأن يحضوننا من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت زورت مقالة أعجبتني، أريد أن أقدم بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد، فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر رضي الله عنه لسلك، فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فكان هو أحلى مني وأوقر، والله ما ترك من كلمتي أعجبتني في التزوير إلا قال في بديهتي مثلها أو أفضل منها حتى سكت، فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم عند هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي وبيدي أبي عبيدة من جراحي وجالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها، كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن تأمر علي على قوم فيهم أبو بكر، اللهم إلا أن سوي للنفس عند الموت شيئا لا أجده الآن. فقال قائل من أنصاري أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر القرشين، فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من اختلافي، فقلت انصت يدك يا أبا بكر، فبسط يده وبيعته وبيع المهاجرون ثم بيعته الأنصار، ونزلنا على سعد بن عبادة، وقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة، وقلت قتل الله سعد بن عبادة. قال عمر رضي الله عنه إنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من بيعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعتنا بيع رجل منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فساد، فمن بايع الرجل على غير مشورة المسلمين فلا يتابعه هو ولا الذي بايعه تغيرة أن يقتل. هذا الحديث الطويل من حديث ابن عباس رضي الله عنه حديث عظيم في بناء العقل واستفادة العبد من تجارب الأيام وحوادثها وما يعرض فيها، فإن عمر رضي الله عنه لما سمع ما سمع في الموسم أراد أن يتكلم، فأشار عليه عبد الرحمن أن لا يتكلم في الموسم لأنه يحضره أخلاق الناس ومن لا عقل له تاما يفهم ما يقال، وأرشده إلى أن يتكلم بما يريد في المدينة لأنها دار الإيمان وفيها رؤوس الناس. فلما قفل عمر إلى المدينة تكلم بما شاء، وبه يعلم المرء أنه ليس كل ما يعلم يقال، وألا أنه ليس كل ما يقال يقال لأحد لكل أحد، وليس ما يقال لكل أحد يقال في كل زمان ومكان. واستفادة العقل من الوارد في الآيات والأحاديث والآثار هو أعظم موارد تقويته، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا من أحوال الأمم وضرب لنا من الأمثال وبين لنا من أصول صلاح الناس في القرآن الكريم الجم الغفير، وكذلك في سنته صلى الله عليه وسلم، ثم اتفق وقوع ذلك في آثار الصحابة وأحوالهم، ثم وقع في الصدر الأول من تجارب الأمم والدول إلى يومنا هذا. فينبغي أن يحرص طالب العلم على بناء عقله وأن يسترشد بما في الآيات والأحاديث والآثار من الأحوال والحقائق والأصول التي تبني عقله بناء صحيحا، لا أن يكون

قال ابن شهاب ما أخبرني عمرة بن زبير عن المخطب رضي الله عنه غربته من امتزاجه كالسنة. قال حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا يحيى عن قال عن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في منزله من المحصن بن في عام بقام تحدي عليه باب نفي أهل المعاصي والمخنثين. قال حدثنا مسلم بن رمي قال حدثنا شهاب قال حدثنا يحيى عن كلمة عن عباس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مخنثين من رجال متراجزات من النساء وقال أخرجوا من بيوتكم أخرج فلان وأخرج فلانا. باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه. قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبي ذئب عن زريع عن عبد الله عن النبي رضي الله عنه زيد بن خالد رضي الله عنه رجل من أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اقض بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق اقض له يا رسول الله بكتاب الله إن ابني كان عسيما على ذا فزنا امرأتي فأخبرني أن على ابني الرجل فافتديت أمياتي من غنم وليدة ثم سألت أهل العلم فزعموا أن ما على ابني جلد من التغريب وعن فقال والذي نفسي بيدي لا أقضين منكم كتاب الله من غنيمة أما الغنم والوليدة فردوا عليك واعلم منك جلد من التغريب وعن فأما أنت يا أنس فاخذوا على امرأتي هذا فرجمها فقد أنيس رضي الله عنه فرجمها. باب قول الله تعالى ومن يصنع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فإما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوا من النبي إذن يهدين واتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن بناتهن فعشتهن عليهن النصر مع المحصنات من عذاب ذلك من خشي لعنة منكم أن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. باب إذا زنت الأمة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شهاب بن عبد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه زيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة إذا زنت ولم تحصن قال إذا زنت فجدوها ثم زنت فجدوها ثم زنت فجدوها ثم بيعوها ولا من ضفين قبل شبلها بعد الثالثة والرابعة. باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت فتبين زناها فليجدها ولا يتدب ثم زنت فليجدها ولا يتدب ثم زنت الثالثة فليبيعها فليبيعها ولو بحبل من شعر. تابعوا اسمع ابن أمية عن سعيد بن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب أحكام الذمة والحصان إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام. قال أحد المسلمين سمعنا قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا شيبا يقال سمعت عبد الله بن أبي رضي الله عنه رجل قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أقبل النور أو أم بعده قال لا أدري. تبع لي المسلم وخالد بن عبد الله والمحارب وعبيد بن حميد عن الشيباني وقال بعضهم المائدة والأول وصح. قال حدثنا يسمع بن عبد الله قال حدثنا مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجل منهما أخوه امرأة زانية فقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم في التوراة بشأن رجل فقال نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه كذبت إن فيها رجل فأتوا بالتوراة فنشروا فضع أحدهم يده على آية الرجل قرن ما قبله وما بعده فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده كذا في آية الرجل وقالوا صدق يا محمد في آية الرجل فأبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم فرأيت الرجل يحني عن مرأة أخيه الحجارة. ما إذا رمى امرأة وامرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس هل على الحاكم أن يبعث إليها فاسألها عما رميت به. قال أحدنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شهاب بن عبد الله بن عبد الله بن عوف عن ابن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنه أنما أخبره أن رجلين اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدهما اقض بين كتاب الله وقال آخر وفقهما أجل يا رسول الله اقض بين كتاب الله وأذن لي أن أتكلم. ما أتكلم قال ابني كان عسيفا على هذا قال مالك العسيف والأجير وسلم امرأتي فأخبروني على ابني الرجل فافتديت منهم مئة شاة وجاب بجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد من التغريب عن إنما رجل عن امرأتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيدي لأقض أن بينكم كتاب الله أما غنمك جاريتك ورجل عنك وجلد ابنه مئة وغربه عاما وأمره ليس للإسلامية أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها. باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن صلى فرد أحد يأمر بن نديف ليدفعه في نبأ القتيل وفعله أبو سعيد رضي الله عنه. قال أحد إسماعيل وقال أحد مالك وعن عبد الرحمن قال سمع نبيه عن عائشة رضي الله عنه قال جاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على فخذي فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ورسوا على ما فعاتبني وجعل يطعن بيدي في خصرتي ولم نعلم يتحرك إلا من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل آية التيمم. قال حدثني أحمد سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن عبد الرحمن القاسم حدثه عن نبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبل أبو بكر فلك زينك زينة شديدة وقال حبست الناس في قلاتهم فبالموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجعني وذكر محوى. باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله. قال أحدنا موسى قال أحدنا معانا تعالى قال أحدنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة رضي الله عنه قال قال سعد بن عبادة رضي الله عنه ورأيت رجلا مع امرأتي أضربته بالسيف غير مصح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد تعجب المغيرة السعد إلا أنا غير منه والله أغير مني. ما هو ما جاء في التعليق عن وراد تقدم أنه ليس في رواة الستة من اسمه وراد سوى وراد الثقفي مولاهم وهو مولى المغيرة بن شعبة منهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التعريض. قال حدثنا من إسماعيل وقال حدثنا مالك عن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مع ربي فقال يا رسول الله امرأتي ولدت غلاما أسود فقال لك من ابن قال عن قال مالوان وقال حمر قال فيها من أورق قال عن قال فأنها كان ذلك قال وراه عرق نزع وقال فعل ابنك هذا نزع عرق. باب كم التعزير والأدب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا النافع قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن مكين بن عبد الله عن سليمان بن ياسر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يوجد فوق عشر جلداتنا في حد من حدود الله عز وجل. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا فضل بن سليمان قال حدثنا مسلم بن أبي مريم قال حدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقوبة فوق عشر ضرباتنا في حد من حدود الله عز وجل. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني الوافي قال اخبرني عمرو بن مكين حدثه انه قال بينما انا جالس عند سليمان بن يسار جاء عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار ثم قال علي سليمان بن يسار فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر ان باب حدثنا سعد بن ابي الانصاري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجري فوق 10 اسواط ان في حد من حدود الله. قال حدثني يحيى بن مكين قال حدثني ليث عن قال عم شارين قال حدثنا ابو سلمة بن ابي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصاري قال ورجم المسلمين فانك رسول تواصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايكم مثلي اني ابيت اطعم ربي مسقين. فلما ابوا ينتهوا عن المصاري واصبهم يوما ثم يوما ثم راوا الهلال فقال لو تاخر زدتكم كم نكن بهم حين ابوا. تابعوا شعيب بن يحيى بن سعيد بن مسعود الزهري وقال عبد الرحمن خالد عن شعيب عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن عبد الله بن عمر انهم كانوا يضربون على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا اشتروا طعاما جزافا يبيعوا في مكانهم حتى يؤوه الى رحالهم. قال حدثنا عبد الله قال عبد الله قال اخبرني مسعود الزهري قال اخبرني عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بشيء وتاري حتى انتهك من حرمات الله عز وجل فينتقم لله عز فينتقم لله. باب من اظهر الفاحشة واللطخة والتهمة بغير بينة. قال حدثنا علي قال عن سفيان قال الزهري عن سعيد بن سعيد رضي الله عنه قال شئت متلاعنين وانا من 15 ففرق بينهما فقال زوجها كذبت عليه امسكتها قال فاحفظت ذاك من الزهري جاءت به كذا وكذا فهو ان جاءت به كذا وكذا كانه وحرى فهو وسمعت الزهري يقول جاءت به الذي يكره. قال حدثنا عن عبد الله قال عن سفيان قال حدثنا مسجد عن قاسم محمد قال ذكر ابن عباس رضي الله عنه تلاعني قال عبد الله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من عين غير بنا قال لا تلك امرأة اعلنت. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن القاسم عن قاسم محمد بن عباس رضي الله عنه انه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم قال عاصم عدي في ذلك قوم ثم صلى واتى رجل عند من قومي يشكو انه وجد مع اهله فقال عاصم يشكو انه وجد مع اهله فقال عاصم ما ابتليت بهذا الا لقوم فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امرأته بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي دعا عليه أنه وجع عند أهل آدم خدلا كثيرا اللحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين وضعت شبيها برجل الذي ذكر زوجه أنه وجده عندها فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وقال رجل ابن عباس من المجلسية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم رجمت أحد بغير بينة رجمت هذه فقال لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. باب رمي المحصنات وقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات وقوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قال أحد عبد العزيز بن عبد الله قال عبد سليمان بن عثمان بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمعوا سبع موقات قالوا يا رسول الله ما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله ولا بالحق وكل الربا وكل مال اليتيم والتولي ومن زحف قتل المحصنات المؤمنات الغافلات. باب قذف العبيد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا احمد بن سعيد عن فضيل بن غزوان عن ابن ابي نعيم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول مقدم مملوك وبريء مما قال جلد من قيمه الله ان يكون كما قال. باب هل يبرو الامام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه وقد فعله عمر رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عن عزوني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابي هريره رضي الله عنه زيد بن خالد رضي الله عنه رضي الله عنه انه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال جزك الله الا قضيت بنا من كتاب الله فقام خصمه وكان افقى منه فقال صدق اقض بنا من كتاب الله واذن يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل فقال اني كان عتم على هذا في اهلي هذا فزال امراتي من 100 شات وخادم وإن سات جاء من أهل عم فقرون على ابن جلد 100 وتغريب عام وإن على مرات هذا الرجل فقال ولد نفسي بيدي لقضينا من الكتاب إلى 100 وخادم ردوا عليك وعلى ابنك جلد من التغريب عام ويا أنيس فقدوا على مرات هذا فسألها من اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الديات قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال احد القتيل المسعين قال عبد الجليل وعن عمش عن ابي وعن عم بن شرح بن انه قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله اي ذنب اكبر عند الله عز وجل ان تدعو لنا يدا وخلقك. قال ثم قال ثم ان تقتل ولدك يطعمك. قال ثم قال ثم ان تزني بحد جارك. فانزل الله عز وجل الصدقاء والذين يدعون مع الله الى ان اخر لا يقتل النفس التي حرم الله ولا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك الايه. قال حدثنا عن يقال حدثنا اسحاق بن سعيد بن عبد المسعود بن العاص عن ابي عمر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل المؤمن في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما. قال حدثنا احمد بن يعقوب قال حدثنا اسحاق قال سمعت ابي حدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ان من ورطات الامور التي لا مخرج من وقع نفسه فيها سفك الدم الحرام وغير حله. قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن عمش عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى الناس في الدماء. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يوسف عن زوري قال حدثنا عطاء بن يزيد عن عبد الله بن عجين حدثه ان مقدم عن كدي حديث بن زوره حدثه وكان شيئا بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعه ثم نادى بشيره ثم قال اسلمت لله اقتل بعد ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل. قال يا رسول الله فانه طرح احدى يديه ثم قال ذلك بعد ما قطع اقتله قال لا تقتل فان قتلته فانه منزلتك قبل ان تقتله وانت منزلتك قبل ان يقول كلمته التي قال. وقال حبيب النبي عمرو عن سعيد بن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك ما كنت من قبل. باب قول الله تعالى ومن أحيا قال ابن عباس من حرم قتلنا بحق حي الناس منه جميعا. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفسه إلا كان ابن آدم الأول كفل منها. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال وقال واقد بن عبد الله أخبرني أبي أخبرني عن أبي أنه قال أخبرني عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا محمد بشاين قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة عن علي المدرك قال سمعت أبا زرعة عن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حج الوداع استنصت الناس لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه أبو بكرة وابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد جابر قال عن شعبة عن فراس عن شعبي عبد الله بن عمرو رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كبار مشرك بالله عقوق الوالدين وقال من الغموس شك شعبة وقال معنا حدثنا شعبة قال كبار مشرك بالله من الغموس عقوق الوالدين وقال وقتل النفس. قال حدثنا إسحاق المنصوري قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن بكر بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كبائر وقال حدثنا عمرو قال حدثنا شعبة عن ابن أبي بكر عن أنس مالك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر كبائر مشرك بالله وقتل النفس عقوق الوالدين وقال الزور أو قال وشهادة الزور. قال حدثنا عمرو بن زرعه قال حدثنا شيخ قال حدثنا حسين قال حدثنا ابو ظبيان قال سمعت اسامه بن زيد بن حارثه رضي الله عنه حدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرقات من جهينه قال فصبحنا القوم فهزمناهم قال ولحقت انا ورجل من انصاري رجل منهم قال فلما غشيناهم قال لا اله الا الله قال فكف عني من انصاري وطعنته بروح حتى اقتلته. قال في المقدم بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال لي يا اسامه اقتلته بعدما قال لا اله الا الله قال قلت يا رسول الله لما كان متعودا قال اقتلته بعدما قال لا اله الا الله قال من ذلك روح علي حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت قبل ذلك اليوم. قال حدثنا عبد الله بن مشعل قال حدثنا يزيد عن ابي الخير عن صبيح بن صالح رضي الله عنه انه قال اني من النقباء الذين بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينعم على ألا نشك ولا شيء ونسق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله عز وجل تهيب ولا نعصي بالجنة فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إن الله عز وجل. قوله عن أبي الخير تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد من رواتهم هو أبو الخير المصري واسمه مرثد بن عبد الله اليزني. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرة عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل عليه سلاح ليس منا رواه موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الرحمن بن قال حدثنا عمار بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن يعني عن القيس أنه قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر وقال إن تريد قلت أنصر هذا الرجل قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذات قد مسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله قاتل وما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فقال الله تعالى يا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في قتل الحر بالحر والعبد والعبد والأنثى والأنثى من عفي له من خشية واتباع المعروف أداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن ابتلى بعد ذلك فله عذاب أليم فأوسع القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود. قال حدثنا حجاب بن قال حدثنا ما قال عن قتادة عن سمانك رضي الله عنه يهوديا رض رأس جارية من حجرين وقيل من فعل بك هذا فلان أو فلان حتى سمي اليهودي وفأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل حتى أقر به فرض رأسه بالحجارة. باب إذا قتل بحجر يوم بعصا. قال حدثنا محمد قال أخبر عبد الله بن إدريس عن شعبة عن هشام بن زيد بن أنس عن جدي عن سمانك رضي الله عنه قال خرج جارية عنها وضاح بالمدينة قال فرمى يهودي من حجر قال جابه النبي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها رمقه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان قتلك فروعت رأسها فعاد عليها قال فلان قتلك فروعت رأسها فقال لها في الثالثة فلان قتلك فخفضت رأسها فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل بين حجرين. باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف فبالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عبد الله مرة عن مسروق عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله من المسلمين يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعد ثلاث النفس بالنفس وثيب الزاني من المارق من الدين تارك الجماعة. باب من أقاد بالحجر. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة عن شمس زيد عن سعد رضي الله عنه يهودي قتل جارية عن أفضاح لها فقتل من حجر مزيا بها النبي صلى الله عليه وسلم بها رمقه فقال قتلك فلان فأشارت برأسها لا ثم قال ثانية فأشارت برأسها لا ثم سألت ثالثة فأشارت برأسها نعم فقتل النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين. باب ما قتل وقتل فهو بخير النظرين. قال حدثنا من عمين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن سلمة بن عبد رضي الله عنه قتلوا رجلا وقال عبد الله بن رجان حدثنا حرب عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجل من بني ليث بقتيل لهم في الجانية وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حبس عما كتب فيه وصلت عليهم رسوله والمؤمنين ألا وإننا نفتح لأني قبل ولا تحل أحد بعدي ألا وإنما حلت لي ساعة من النار ألا وإن ساعتي هذه حرام لا أقتل شوكة ولا أعضل شجر ولا تقط ساقطتها إلا منشد ومن قتل وقتل فبخير النظر إما يودى وإما يقال. فقام رجل من اليمن يقال له أبو شاهين فقال اكتب لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب لي أبي شاه. ثم قام رجل من قريش فقال يا رسول الله ادخل فإنما نجعله في بيوتنا وقبلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل وتابعوا عبيد الله عن شيبان في الفيل قال بعضهم عن ابن نعيم القتل وقال عبيد الله إما أن يقاد أهل القتيل. قال حدثنا قتيل بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عباس رضي الله عنه أنه قال كان في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية فقال الله عز وجل هذه وما كتب عليكم القصاص في القتل إلى هذه الآية في القتل إلى هذه الآية فمن عفي له من أخيه شيء قال ابن عباس رضي الله عنه في العفو أن يقبل الدية بالعمد قال فاتبع بالمعروف أن يطلب المعروف ويؤدي بإحسان بهم من طلب دم امرئ بغير حق. قال حدثنا اليماني قال اخبرنا شعيب بن عبد الله بن ابي حسين قال حدثنا نافع عن جرير بن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الناس الى الله ثلاثه ملحد في الحرم متغير في الاسلام سنه الجاهليه ومطالب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه. باب العفو في الخطا بعد الموت. قال حدثنا فروة قال حدثنا عن موسى عن شام عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت هزم المشركون يوم أحد. قال حدثنا محمد حرب قال حدثنا مروان قال عن يحيى بن أبي زكريا عن هشام عروة عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صرخ إبليس يوم أحد في الناس يا عبد الله أخراكم فرجعت له معنا أخرى حتى قتلوا اليمن فقال حذيفة أبي قتلوه قال حذيفة رضي الله غفر الله لكم قال وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف. ما من قول الله تعالى ومن كان المؤمن أن يقتل مؤمنا لا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ من فتح رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أن لا تصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم مؤمن فتح رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية المسلمة إلى أهلها وتحمل رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. باب إذا أقرب القتيل مرة قتل به. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا حنبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه يهودي يرد رأس حجارة بين حجرين، فقيل من فعل بك هذا؟ أفلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها في جيب اليهودي فاعترف، فأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة. وقد قال همام بحجرين. باب قتل الرجل بالمرأة. قال حدثنا مسلم قال حدثنا زيد بن زرعين قال حدثنا سعيد قتلت أنس مالك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا مجاهدة قتلها على وضاح الله. باب قصص بين الرجال والنساء في الجراحة. وقال أهل العلم يقتل الرجل بالمرأة، ويذكر عن عمر رضي الله عنه قال تقال المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من جراح. وبه قال عمر عبد العزيز وإبراهيم وزيد على أصحابه وجرح أخت الربيع إنسانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص. قال أحد عمرو بن عني قال ابن يحيى قال أحدنا سويان عمود قال أحدنا موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن عبد الله بن عائشة رضي الله عنه قال لددنا النبي صلى الله عليه وسلم مرضي فقال لا تردوني، فقلنا كرهت المريض للدواء، فلما فقال يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم. باب من أخذ حقه واقتصى دون السلطان. قال أحدنا ابن ماني قال أخونا شحيم قال أحدنا زيد بن عرج أن عرج حدثه وأنه سمع بارت رضي الله عنه يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن آخرون سابقون. وبإسناده قال لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له خذفته بحصاة فوقعت عينه ما كان عليك من جناح. قال أحدنا مسده قال أحدنا عن حديث أن رجلا طلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسد إليه مشقصا، فقلت من حدثك؟ قال أنس بن مالك رضي الله عنه. باب إذا مات في الزحام وقتل. قال حدثني إسحاق المنصوري قال أخبرنا مسدد قال هشام أخبرنا عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون فصاحب الأسوء عباد الله أخراكم، فرجعت لهم ثلاثة أخراهم فنظر حذيفة رضي الله عنه في أبي اليمان قال عباد الله أبي قالت والله ما احتجزوه حتى قتلوه. قال حذيفة رضي الله لكم. قال عرفت ما زالت في حذيفة منه بقيت حتى لحق بالله عز وجل. باب إذا قتل نفسه إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا زيد بن أبي عبيد عن سمت أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خبر فقال رجل منهم أسمعنا يا عمرو من هنيهاتك بعد أبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيقال عامر، فقال رحمه الله، فقال يا رسول الله لم تحت النبي فصوب صبيحة ليلة، فقال قوم حبط عمله قتل نفسه. فلما رجعت وهم يتحدثون عمرو حبط عمله فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا نبي الله فداك أبي وأمي زعموا أن عمرو حبط عمله، فقال كذا من قال إنه لأجرين اثنين إنه لجاهد مجاهد أو أي قتل يزيده عليه. باب إذا عض رجلا فوقع الثنايا. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت جرارة بن أوفى ابن أوفى عن عمران بن حصين رضي الله عنه رجل عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقع ثنيته، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك. قال حدثنا أبو عاصم عن جرير عن طائن عن صفان عن ابن يعلى عن أبيه أنه قال خرجت في غزوة فعض رجل فانتزع ثنيته فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. باب السن بالسن. باب السن بالسن. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا أحمد عن سعيد رضي الله عنه أن ابنة النضر أطمت جاريته فكسرت ثنيته فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقصاص. باب دية الأصابع. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن كلمة عن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه سواء عن الخسرة والإبهام. قال حدثنا محمد بن شيخ قال حدثنا أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن كلمة عن عباس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم. وقال مطرف عن شبيب في رجل شلع رجل أنه سرق فقطعه علي رضي الله عنه ثم جاء بآخر وقال أخطأنا فأبطأ شهادتهما وأخذ بدية الأول. وقال وعلمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. وقال ابن بشير حدثني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وغلاما قتل غيلة فقال عمر رضي الله عنه اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم. وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه أن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر رضي الله عنه مثله وقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسعيد مقدم من لطمة وقاد عمر رضي الله عنه من ضربة من درة وقاد علي رضي الله عنه من ثلاثة أصوات واقتص شريح من سوط وخموش. قال حدثنا موسى بن قلعة عن سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال قال عائشة رضي الله عنها ددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضي وجعل يمشي الليل لا تردوني. قلنا قال فقلنا كراهية من يضل الدواء فلما فقال لم هكم أن تردوني. قال قلنا كراهية للدواء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم أحد إلا لد ولا انظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. باب القسامة. وقال أشعث بن قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم شهداك ويمينه. وقال ابن منك لم يوقد بها معاوية وكتب عمر بن عبد العزيز العدي بن أبطال وكان أمره عن البصرة في قتيل وجد عند بيته من بيوت السمانين إن وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة. قال حدثنا ابن عمي قال عبد سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار أنه زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حتمة أخبره أن نفر من قبيل طرقوا إلى خيبر فتورقوا فيها وجدوا أحدهم قتيلا وقالوا الذي وجد فيهم قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فطرقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله طرقنا خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا فقال الكبر فقال لهم تأتون بالبينة على من قتلهم قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون قال لا نرضى بإيمان اليهود فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم دمهم فوداه 100 من إبل الصدقة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي قال حدثنا حجاج بن أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء من نادي أبي قلابة قال حدثنا أبو قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوم الناس ما دلهم فدخلوا فقال ما تقول في القسامة قال نقول القسامة القود القود بها حق وقد قالت بها الخلفاء قال لي ما تقول يا أبا قلابة ونصب للناس قلت يا أمير المؤمنين فقلت يا أمير المؤمنين عندك رؤوس الأجناد وشرف العرب أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى لم يروه أكنت ترجمه قال لا قلت أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق أكنت تقطعه ولم يروه قال لا قلت فوالله ما قتل رسول الله سمعنا قط إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ارتدع عن النسام. فقال قوم: وليس قد حدث أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في السرق وسمر الأعين ثم نبذهم في الشمس؟ فقلت: أنا أحدثكم حديث أنس، حدثني أنس رضي الله عنه نفر من عكر ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوا على النسام فاستوخموا الأرض فسقمت أجسامهم فسقوا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فلا تخرجوا مع رعينا في إبله فتصيبن من ألبانها وبارها؟ قالوا: بلى. فخرجوا فجر من ألبانها وبارها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطردوا النعم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في أثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم قطعة أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا. قلت: أي شيء أشد مما صنع هؤلاء؟ يرتدوا عن النسام وقتلوا وسرقوا. فقال عن بس بن سعيد: والله إن سمعتك اليوم قط. فقلت: أترد علي حديثي عن مسا؟ قال: ولكن جئت بالحديث على وجهه، والله لا يزال هذا الجند بخير معاش هذا الشيخ بين أظهرهم. قلت: وقد كان هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل علي نفر من الأنصار فتحدثوا عنده فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل. فخرجوا بعده فإذا هم بأصحابهم يتشحطوا بالدم. فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله صاحبنا كان يتحدث معنا فخرج بين أيدينا فإذا نحن به يتشحط بدم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظنوا؟ قال: ترون قتله؟ قالوا: نرى أن اليهود قتلته. فأرسل اليهود فدعاهم فقال: أنتم قتلتم هذا؟ قالوا: لا. قال: تظن نفل 50 من اليهود ما قتلوه؟ فقالوا: ما يبالون أن يقتلون أجمعين ثم ينتفلون. قال: أن تستحقون دية بأيمان 50 منكم؟ قالوا: ما كنا نحلف فهداه من عندي. قلت: وقد كانت هذين خلعوا خليعا لهم في الجاهلية وطرق أهل بيت من اليمن ببطحاء فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله فجاءت هذين فأخذوا اليمانيين فرفعوا إلى عمر رضي الله عنه بالموسم وقالوا: قتل صاحبنا. فقال: إنهم قد خلعوه. فقال: يقسم 50 من هذين ما خلعوه. قال: فأقسم منهم 49 رجلا وقدم رجل منهم من الشام فسألوا أن يقسم فافتدى بيمينه منهم بألف درهم فأدخلوا مكانه رجلا فآخر فدبعوا إلى أخي مقتول فقل يرتده بيده. قالوا: فانطلقا والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا بالأخلة أخذتهم السماء فدخلوا في غار في الجبل انهجم الغار على 50 الذين أقسموا فماتوا جميعا وأفلت القرينان واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول فعاش حولا ثم مات. قلت: وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلا بالقسامة ثم ندم بعد ما صنع فأمر بالخمسين الذين أقسموا فموحوا من الديوان وسيروا من الشام باب من يطلع في بيت قوم فقوا عينه فلا دية له. قال أحدهم لمن قال أحد أحمد بن زيد عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه رجلا طلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم قبل مشقصه وقال مشاقص وجعل يقتلني يطعنه. قال أحدنا قتل مسعين قال أحد الليث عنه عليه فعن مشاء بن سامس عن سعدي رضي الله عنه أخبره من رجل طلع في جحن في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها رأسه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولم أن تنتظرني لطعنت بها في عينيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل من قبل الوسط. قال أحد عن عبد الله قال أحد سفيان قال أحد مزناد عن رجع عن بيرة رضي الله عنه قال: قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن امرأة اطلع عليك بغير إذن فخذفت من حصاتي فقطع عنه لم يكن عليك جناح. باب عاقلة. قال أحد أن صدقة من فضل قال قرآن عينت قال أحد أن مطلب قال سمعت شعبية قال سمعت أبا جحفة رضي الله عنه قال سمعت علي رضي الله عنه قال: هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ وقال: مرة ما ليس عند الناس. فقال: والذي فلق الحبة وبرأ الناس متى ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فمن يعطى رجل في كتابه ما في الصحيفة. قلت: ما في الصحيفة؟ قال: عقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. قوله رحمه الله: باب العاقلة. العاقلة هم قرابة الرجل الذين يتحملون عنه دية الخطأ. هم قرابة الرجل الذين يتحملون عنه دية الخطأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب جني المرأة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال حدثنا سمعان قال حدثنا مالك عن هشام بن أبي سلمة عبد الرحمن بن أبي رضي الله عنه امرأة من المرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد أو أمة. قال أحد من سمعان قال حدثنا مالك قال حدثنا هشام عن النبي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه استشار في مناصب المرأة وقال: المغيرة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة. فشهد محمد صلى الله عليه وسلم قضى به. قال حدثنا عبد الله موسى عن هشام عن أبي عمر رضي الله عنه أشهد الناس من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السقط وقال: مغيرة أنا سمعته فقضى فيه بغرة عبد أو أمة. قالت: من يشهد معك على هذا؟ فقال: محمد سمعنا نشهد على النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. قال حدثنا محمد عبد الله قال حدثنا محمد سابق قال حدثنا زائد قال حدثنا هشام عروة عن أبي أنه سمع مغيرة بن شعبة رضي الله عنه حدث عمر رضي الله عنه استشارا في ناصر المرأة وذكر مثله: باب جني المرأة وأن عقل على الولد وعصبة الوالد وعصبة الوالد لا على الولد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال عدن الليث عن شعب بن سعيد بن مسيب عن النبي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بجين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ميراثها بنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. قال حدثنا أحمد بن صالح قال عدن بن قال عدن يوسف عن شعب بن مسيب وأبي سلمة عن ابن مسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال: اقتلت امرأة من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر قتلتها وما في بطنها فاقتسموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى دية الجنية غرة عبد أو وليدة وقضى دية المرأة على عاقلتها. ما مسعنا عبدا وصبيا ويذكر أنه مسلم رضي الله عنه بعثت إلى معلم الكتاب ابعث إلي غلمانا ينفشون سوفا ولا تبعث إلي حرا. قال حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيده فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنس غلام كيس فليخدمك. قال فخدمته بالحضر والسفر فوالله ما قال لي شيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا شيء لما صنعه لما لم تصنع هذا هكذا. باب المعدل جبار ومن بئر جبار. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال عدن ليث قال عدن بن شهاب عن سعيد بن مسيب بن عبد الرحمن بن رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفركاز الخمس. باب العجماء العجماء جبار. قالوا سيرين كانوا يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العناد. فقال أحمد لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إلا أن ينخس الإنسان من دابة. فقال شريح لا تضمن معاقبة أن يضربها فتضرب برجلها. وقال حكم حماد إذا ساق المكارح مر عليه امرأة فتخر لا شيء عليه. وقال شعبة إذا ساق دابة فتعبها فهو ضامن لما أصابته إن كان خلفها مترسلا لم يضمن. قال حتى مسلم وقال حتى شعبة عن محمد زين عن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال العجماء عقلها جبار بجبار معدن جبار في ركاز خمس. باب يثبت من قتل رحمه الله. باب المعدن جبار والبئر جبار وباب العجماء جبار. جبار أي هدر، والعجماء هي البهيمة، سميت عجماء لأنها لا تفصح، والمعدن هو الذي يسمونه المنجم أي الذي يحفر في الأرض لأخذ منه شيء من المعادن، فهو المراد بالترجمة أن يكون محفورا كالبئر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بويث بمن قتل ذميا بغير جرم. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حسن قال حدثنا مجاهد وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه معاذ لم يرح رائحة الجنة وإن الريح يوجد من مسيرة 40 عاما. باب لا يقتل المسلم بالكافر. قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا زوري وقال حدثنا مطرف عن عمرو رضي الله عنه حدثهم عن أبي جحفة رضي الله عنه قال قلت علي رضي الله عنه قال وحدثنا صدق بن فضيل قال أخبرنا عينة قال حدثنا مطرف قال سمعت شعبية وحدث قال سمعت أبا جحفة رضي الله عنه قال سمعت علي رضي الله عنه قال هل عندكم شيء قد سألت علي رضي الله عنه هل عندكم شيء مما ليس في القرآن. وقال معينة مرة ما ليس عند الناس فقال والذي فاق الحبة وبراء النسمة ما عندنا لما في القرآن إلا فهم يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة. قلت ما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل المسلم من كافر. باب إذا أطلب المسلم يهوديا عند غضب رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد من العلماء قال عبد سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبي يعني سعيد رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير بين الأنبياء. قال أحد محمد يوسف قال أحد سفيان عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي يعني سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل من يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه فقال يا محمد رجل من أصحابك من أنصاري لطم في وجهه قال ادعوه فدعوه قال لم لطمت وجهه قال رسول الله من رسل اليهود وسمعته يقول والذي صلى موسى على البشر قال قلت وعلى محمد صلى الله عليه وسلم قال فقدتني غضبته فلطمته. قالت خير من بين الأنبياء في الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق في ذان موسى عليه الصلاة والسلام أخذ بقلمة من قوام العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور. وهذا آخر هذا المجلس. الحمد لله رب العالمين.